السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. زي ما قلت لحضراتكم هنبتدي الأول نقول إيه هو الأنتير أبدومينال وول. يا بقى طبعا الأنتير أبدومينال وول له عندنا سيرفيكال امبورتنس عالية جدا، لأن هو ده الوول اللي بنعمل الانسيشنز بتاعتنا، وهو ده اللي بيحصل فيه هيرنياز. ها فبيهمنا الأنتير أبدومينال وول. الأنتير أبدومينال وول بس ما بيتكلموا صباح خير يا جماعة. ما بشوفش ناس على فكرة بجد بالدفعة القلائل اللي بتلغي الصبح. أغلب جميع الدفعة بيجوا الصبح يسأل فيه الواحد صاحي من النوم يرم بس على الضهر، لكن الساعة 9 الصبح واحد قايم من النوم بيرغي صعب قوي. بعد إذنكم يا جماعة نقعد ساكتين شوية بيرمى بعد إذنكم. الأنتير أبدومينال وول إخواني الأعزاء ده بيتكون من إيه؟ وإيه الفورميشن بتاع الأنتير أبدومينال وول؟ عندنا ثلاثة ماسلز بيجوا كده لعلمك. البريتريشن تيست النهارده هي أناتومي أوف ذا أبر مش اللي خدناه، الحاجات اللي ما خدناهاش في الأبر. هتعجبكم النهارده هتشوفوا ان شاء الله. بصوا كده احنا عندنا ثلاثه ماسلز بيعملوا الانتير ابدومينال وول. حاجه اسمها اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك اند ترانسفيرسس ابدومينال. بعد كده عند الميد لاين الثلاثه بيكونفيرج اراوند عضله اسمها الريكتس ماسل عشان يعملوا الريكتس شيز. تعدوا قدام كده ال اكسترنال اوبليك وتعدوا وراها الترانسفيرسس ابدومينال والانتنا وليه بالاسم النصين كده، والتلاتة ابويروز بتاع تلات عضلات يتقابلوا في النص هنا في خط اسمه الليني ألف، ونفس الكلام الناحية التانية إنه في أنظر ريكتا شيس أو زي ما أنت شايف. ده كده الأنتير أبدومينال. يبقى دي كده التلاتة بلاك ماسلز، السنة الأوبليك، الانتنا الأوبليك، ترانسفيرسس أبدومينوس، وبعدين تلاتة بيعدوا يعملوا شيس للعضلتين الموجودين حوالين الميد لاين هم تورك تايب اسمها ريكتس ابدومينس، وعم بيتقابلوا في النص الديكاستيك فايبر بتاعت الثلاثه ابويروزيز بيجوا من اليمين وبين يجوا من الشمال، بيعملوا في النص خط كده ابيض اسمه لينيا البا. This linea alba is a fibrous partition formed in the midline by the aponeurosis of the decussating fibers بتاعت الثلاثة مفصل. تبقى stretched هنا من الزيف سترنم للبيوبس. دي اسمها اللينيا البا. ودي بيجي التلاتة ابونيروس من اليمين، التلاتة من الشمال، بيعملوا مع بعض ديكاسيشن كده، ويعملوا خط أبيض في النص اسمه الليني ألبا. وده طبعًا كلام بقى سيبولات الأبدومين. هتحس بغربة يا محمود بعد شوية اللي أنت بتخاف منه الأبر، هتخاف عشان الأبر. الأبر زي ما أنت فاهم نيرفز بقى والترابيزيوس واللاتيسماس ومش عارف إيه والديلتويد ده لسه بقى، والليفيتور سكابري والترومبويد. الكرومبويد يا لطيف اللطف يا رب. ايوه فاهمين؟ فبرضه مش عايز يبقى عندك فول سنسيشن اوف سكيورتي انك انت عارف الابر. ده احنا خدنا جزء مهم في الابر طبعا، لكن النهارده هركز او الجزء المهم اللي هقوله سريع وهركز الاجزاء اللي احنا جبناها. المهم نخلص الابر والابدو من النهارده وكل سنه وانتم طيبين. جماعه اللي انا عايز اقوله تاني ان ديت الليني البا طبعا طول السنه بتدرس الليني البا، وعرفت ان الليني البا is wider above the umbilicus than below the umbilicus. That's why بار umbilical هيرنيا مثلا بتحصل 90% فوق السره 10% تحت السره. اللي انا عايز اقوله اخوانا الكلام ده ليه موجود الصفحه اللي بعدها؟ لان بالصفحه كان موجود كلمه ليني البا. عمالين يبصوا مش لاقيين الصفحه اللي بعدها. لكن الجماعه مش فاكر يعني كل كلمه انا قلت دي قبل دي. لا ارجع بقى لصفحه واحد تاني. ارجع بقى لصفحه واحد تاني. حبيت اقول كلمه ليني البا كده وبعدين رجعت لصفحه واحد تاني. بص بقى طيب دلوقتي الثلاثه كلاس ماسل هما اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك وترانزفيرسس ابدومينس. الثلاثه كلاس ماسل دولت ايها الاخوه الاعزاء هما بيكونوا الانتير ابدومينال وول. دايما نجيب لك سؤال عليهم لطيف، ايه النيرف سبلاي بتاعهم؟ ايه النيرف سبلاي بتاع العضلات دي؟ بياخدوا من اللور 6 انتركوسترز الفيرست لامبر نيرف، بياخدوا من اللور 6 انتركوسترز والفيرست لامبر نيرف. هو ساعات بتوع البطن بتوع الاناتومي يقول لك ايه؟ لا غلط كده بيقولوا غلط، يقول لك اللور 5 انتركوسترز والسب كوستر والفيرست لمبرز منه اخر واحد تحت تحت اللاس دريب ما يسماش انتركوستر يسمى سب كوستر. يعني دايما بنعمل ايه؟ اللور 6 انتركوسترز والفيرست لمبر ال1 والاجلين اللي بتطبقوا كده غلط هم اسمهم اللور هم سبع نربات. تقول ايه؟ اخر سته في الانتركوستر واول واحد ال1 فاهمين يعني سته سته وسبعه غلط ال1 يقول لك لا النقط الصح دول اللور 5 انتركوستر والسب كوستر لان اخر واحد من تحت يسمى سب كوستر وليس انتركوستر وبعدين الفيرست ال1 اللي هو فيرست لمبر. طب السؤال بقى دايما بيجي برضه من سيوب يقول لك طب وهي النرفات دي اللي هي اللور 6 انتركوستر وال1 بتلاقيهم في انهي بلين؟ تيجي انتر اوبرتيف زي مثلا التهاب فين انا؟ كل ستيكتر هتيجي نعمل اوفر انسيجن فتح سكيل وصفتين ومصر لازم تحافظ على التركوستر نفسه ان اللي عندنا 8 و9 و10 انتركوستر فاهمين قصدي؟ لو قطعتهم بيجي لهم انسيجن ليرن وانت عامل تيجي تفتح تفتح اكسنو بيك وعندنا في الترانسفيرسر انت بقى وانت بتدور دور عليهم فين؟ دائما النيرفز هي موجوده في البلين بين الانترنال والترانسفيرس. بص البلين ده بيسموه النيورو باسكولار بلين اوف ذا ابدومين اللي هو يعني الفيسل والنيرفز اللي بتغذي الانتيريور ابدومينال وول دائما از ماتر اوف رول بتمشي ما بين الانترنال والترانسفيرس. عشان كده علماء الالات بيقولوا ايه؟ ما تنسيش عنده الجميل يقول لك ايه؟ ذا نيورو باسكولار بلين وايه؟ ذا نيورو باسكولار بلين اوف ذا ابدومين. عشان كده تيجي تفتح في الكوخر تقول لك بعد ما تفتح الانترنال تحافظي بقى لكن بفتح الاكسترنال وبيك مش خايف من تحتيها من عادي وانا بفتح الانترنال اخاف على الانتركوستر بقى بيطلعوهم مني فيعملوا انسيشنال هيرنيا. طيب احنا قلنا دلوقتي ان الثلاثه ابوجيروزز بتاع الثلاث عضلات بيكونفرج ويعملوا حاجه اسمها الريكتاشيز. تعال بقى نجيب لك ام اس كيو في الريكتاشيز ده. الريكتاشيز ده عباره عن شيز لعضله عظيمه اسمها الريكتاس ماسل. هي الريكتاس ماسل دي ها الريكتاس ماسل ايه الاوريجن والانسيرشن بتاعها؟ لا سيب لك قلت لك ورد بس معناه عايز املا انت شايفها قدامك كده يعني اسمعني وبعدين كل ما ابقى ابص كده وتلاقي كلام خلاص جماعه فارجوك بص لي بص الريكتاس ماسل بتبقى واخده اوريجن من تحت من البيوبس والسيرتك فوق في الكوستال مارجن. عايز تفاصيل بالظبط هي بتطلع من البيوبيك كريست والبيوبيك تيوبيك تحت بيوبيك كريست بيوبيك تيوبيك تطلع فوق تمسك في 5 و6 و7 كوستا كارب. يعني هي العضله دي تبقى اسمها الريكتس ابدومينس كده بصوا تمام ده كده الكوستا مارجن هي بتطلع ازاي؟ من البيوبيك كريست فاهمين ازاي؟ والبيوبيك تيوبيك وتمسك فوق في 5 و6 و7 كوستا كارب. في ساعات جنبيها عضله صغيره كده اسمها البيراميدالس دي بي ابسنت نعرف ده مين لاين من تحت على طريق سوق بيراميدال في مصر جماعه. فكان كان زمان كنا انت مستلم سؤال بيقول لك ايه البيراميدالس في خمس عضلات دي بي ابسنت في حرف الدي بلفاريس نوكاس وبيراميدالس وسوس ماينور كان فكان يقول هم كانوا بيشرحوا لينا في سنه اولى فاكر حتى فاكر السؤال ده كان يقول لنا ايه؟ طب دلوقتي انت البيراميدالس دي بي ابسنت مش كده؟ ها؟ يقول لك تعمل ازاي ابسنت؟ يعني ايه ابسنت عندك ولا موجوده؟ كانوا بيقولوا كده وكانوا في حلقه صغيرين طب بعد ما ربنا جابه غلط خالص مالهاش علاقه بالواقع وكلام تحشيش بحت بتاع ناس عمل الدماغ وجت يقول لك ايه البيراميدالز العضلتين صغيرين بيراميدال شيب اراوند الميد لايف في اللور ابدومن. احنا بالنسبه لنا كجراحين بيفيدونا ان انا ساعات لما باجي افتح اللور ميد لايف اديني قلبه تحت ضيق جدا مش عارف اجيب لما بيكونوا موجودين التوب الميدالس الخط اللي بينهم بفتح فيه اللي هو ده اللي بيبقى الديد لاين. هي دي فايدتها. لكن كانوا يقولوا لك اعرف هي ابسنت عندك ولا موجوده ازاي؟ تقول له احنا عشان اقول الكلام ده مش عارفين يا باشا. يقول ايه؟ اصل يا اولاد لو انت ما عندكش بيراميدالس يبقى عندك كرش. لو البيراميدالس موجوده يبقى ما عندكش كرش. يقول لك ده بتعمل سبورت فالواحد ما يجيلوش كرش. طبعا لو ابسنت يجي لك كرش. طب انا عندي فيري ابسنت. ابسنت قوي يعني ابسنت جامد يعني. طبعا الكلام ده مش علاقه بالكرش ده فات وحاجات يعني واحد بقى سنه اولى ايه لسه تطلب بنقرا اكتب يا علا وتاجي كرش كرش يعني يا باشا بالجنيه. ايوه طبعا الكلام ده مش علاقه بالواقع بس فاكر زمان تقول لك كده كل ما افتكر عضله دي افتكر ان ازاي الواحد اتسرح كده بيصدق اي حاجه. جماعة بصوا بس جماعة برضه مرة واحدة في السوري ما انساش أبدا كلنا يا يجيلكم فايروس. ايه بقى انا تقول اصلا بيعيط بيعمل سي توش تجيله ريسبيراتوري الكالوزيس. تمام. والالكالوزيس بيقلل الالرزم والكالسيوم في الدم تجيله الكالوتيك تيتن. وانا قاعد في عيادتي 18 بعدين ما عندوش قادر. يا باشا في عيادتك اللهم صل على النبي. ايه بقى وكاد الاقي ام قاعده بره وابنها بيعيط اخاف ده يجي له كونفالس اخرج اروح ملبسه براسه كيس نايم. حتى اقول له قصه بتاع كيس نايم ولما لا ولما يحصل قال لنا كده اروح ملبسه براسه كيس نايم. طب هيموت الواد عادي يقول كده ونقول ايه يا سلام ونقفله على الباب. الواد ايه بقى؟ يتنفس جوه الكيس. مليان كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد يخش الرئه يعمل له اسيدوزس يعادل الكالوريز في الخير. ولا يا سلام شوف الطب يا له. طبعا ده تحشيش. عمرك شفت عيل يلبسه في سنايل ونخنقه؟ ها؟ قاعدة عندنا زمان في الاناتومي اقسم بالله العظيم التعصيب انا بعرضها بعد سنه اولى، حافظها من سنه اولى، رجعنا الاولى ايام انا في حته خدنا الابر والابدو والهير النك وال لا خدنا اللور والابر والهير النك كانوا في سنه ثانيه. فهي تحت كده. فقالوا لنا جمله ما تنساهاش يا اخي، في جمله ليها ضغط في ذهنك ما تنساهاش عمرك. يقول لك ايه؟ اكسنا اوبليك بس. طب ما انا هنسى اشمعنى دي اللي جت والتانيين ما جوش ليه؟ كان في جمله قالوها تفسيريه حد فاكرها؟ اكسترنال اوبليك ماسل از ذا اونلي ماسل ذات اكسترنال باف ذا كوست المعرض. كل الجمله دي بص الثلاثه ماسل بيخلصوا تحت كوست المعرض. يقول لك والله فاكر الجمله دي اكسترنال اوبليك از ذا اونلي ماسل از ذا اونلي ماسل ذات اكسترنال باف ذا كوست المعرض. يقول لك ما تبدأ في كوست المعرض ترانسفيرسس والدرنال. المهم الجمله دي قال لك عايزها في ذهني ما نساش من سنه اولى اوائل الثمانينات كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا لنا اكسترنال اوبليك از ذا اونلي ماسل ذات اكسترنال باف ذا كوست المعرض. يبقى باللوجيك لو انت حافظ الجمله دي مش هتنسى، يبقى ده تشخيص. اقول لك فوق كوستر كارد بيتكون ايه؟ بيتكون خمسه وسته وسبعه كوستر كارد وقدامها الاكسترنال اوبليك، لان لو انت فاهم نفي ما ينفعش غيرها. فوق كوستر كارد هي الوحيده اللي بتطلع فوق، يبقى لازم ما تجيش تقول ايه؟ طب والاثنين التانيين ما جوش ليه يا باشا؟ اقول لك يبقى انت مش عارف القاعده اللي اناتومي اللي بتقول الاكسترنال اوبليك از اونلي ماسل اكسترنال اباوت ذا كوستر كارد. طب لما تيجي بقى في النص هنا بقى دي بتبقى اسم اتحاد، يعني ايه اسم اتحاد؟ دي مين؟ الريكتوس ماسل. بص بتيجي الاكسترنال اوبليك امبليورس يعدي قدام والترانزفيرسس تعدي ورا، تيجي الانترنال اوبليك تقسم للسنه نفسها نص قدام ونص ورا، يبقى هي بتتكون من ايه؟ واحده ونص قدام واحده ونص ورا، قدام اكسترنال ونص انترنال، ورا ترانزفيرسس ونص انترنال. نيجي بقى اخر ليفل ده ليفل 2 ده اثنين وده واحد. ليفل 3 بقى تحت الانكويت لاين بتلاقي العضله كده بص بص والثلاثه ثلاث مصر بيعدوا قدامها، يخرب بيت شكلهم اكسترنال وانترنال وترانزفيرسس بيعدوا قدامه ويا دوب ورا الفاشل ترانزفيرسالس بس هي اللي معديه. ديت حته جميله قوي الفورميشن بتاع التشيز. تاني مره تاني فوق كوستر مارجن ورا ثلاثه كوستر كاتليك قدام الاكسترنال اوبلي. طب في النص زيزو تعال تعال تعال بص في النص هنا ما بين او بين الكود لاين واحده ونص، واحده قدام ونص تحت. خلاص بص يا جماعه يبقى قدام واحده ونص ورا واحده ونص اكسترنال نص انترنال ورا ترانسفيرسس ونص انترنال. هنا بقى الثلاثه بيعدوا قدام ورا فشل ترانزفيرسال. قريت مره زمان في السنه الاولى جمله قال لك ايه بقى؟ بص عشان ما تنساش، قال لك في النص ده اسم اتحاد واحده ونص وواحده ونص، فوق بيكون وتحت بيكون بنزيت لبعض، يعني لو تلاحظ فوق الانتيريور ريكتر شيت ضعيف مكون من رئه واحده بس ورا ثلاثه كوستر كارتج فدي حاجه قويه، تحت بقى عشان يعمل بالانس بقى قدام الاقوى والورا هو الاضعف، يعني ثلاثه عدوا قدام ورا فشل ترانزفيرسال. يقول لك ازف ان الريكتر شيت ماشي فير في النص واحد ونص ورا واحد ونص، فوق المشير اقوى يبقى منطقي ان يبقى تحت اقوى. فمن قصدك عشان يبقى تكون بالانس ماشيه فير، فوق اقوى البوستيرور تحت اقوى الانتيرور، وفي النص مفيش حد اقوى، واحده ونص قدام واحده ونص ورا. جميل ده الريكتر شيت. سالك بقى جاي سؤال جميل، هو ايه الكونتنت بتاع الريكتر شيت؟ في اثنين مصر لسه قايلهم حالا هي الريكتس والبيراميداليس، وفي اثنين فيسلز. ايه هما بقى؟ الاثنين فيسلز اللي هم انفيريور بيجستريك سوبير بيجستريك، في لور 6 انتر كوستر نيرفز، لور 6 انتر كوسترز وطبعا بيروحوا يغرسوا الريكتس. يبقى تاني يبقى انا عندي بص بص هقول لك بطريقه اسهل، فيها اثنين مصل بالنيرف سبلاي واثنين فيسل. بص الاثنين مصل ريكتس وبيراميدالس اكيد النيرف سبلاي بتاعها جاي لور 6 انتر كوستر بينتجوا فيها ويغرسوها، فاهمين قصدي؟ يبقى قال لك ايه؟ الانفيريور بيجستريك وسوبير بيجستريك فيسل. اسال سؤال محرج لو ما عرفتوش يبقى ما فيكوش امل، عزيمتكم رخوة ايمانكم ضعيف. قول لي بقى يا ابراهيم في بيجستريك ار في برانش نيم؟ ها؟ ايوه بالاكسترنال ايليا مفيش كلام، ده الارض بتاعنا بتاع الهرنيا بس الايليا بتاعتي كانت في الانترنال ريجو وخش في الريكتر شيز، ده مش بتاع قوة. ايوه السوير بيجستريك برانش الواد ده بيقول صح بس الواد ده ما خدش عنه اول السنه. تقلبت لي من حته الياس دلوقتي شفتي اللي تبع عيني اول السنه يبقى ده اللي كلامه صح. بس يا ابني انت بتقول ايه منين يا حبيبي؟ تمام. شوف شوف الواد وحش. انت ما قلتش ترمنال البرانش دي. انت بتقول ان انتنا ميموري. لكن الواد ده قال ترمنال البرانش. ده العيال. طب ايه اثر ترمنال البرانش؟ ها؟ ها؟ ماسكولو ترينج. ده العيال. وبالوت وسبايك. ماشي حضرات؟ جماعه هو ده احد طبتين البرانش والانتنا ميموري. بصوا الانتنا ميموري يعني الانتنا ميموري البرانش مننا ده عم يا جدع احنا يبقى ناس بقى ها؟ من بيرس باكو سبكليف يعني. قال ازرق الحصه اللي فاتت. ايوه واحد طالع واحد نازل واحد بيتفرع. يقول لك لا بترن اللي طالع ولا اللي نازل ولا اللي بيتفرع. انتوا نسيتوا الحصه اللي فاتت خلاص؟ عارفين اغنيه ورده؟ احنا ولاد السعادة السعادة السعادة. ها؟ ونرجع بالفرق اللي نادي اللي نادي اللي نادي. عايز في ناس والله بيقول واحد بيطلع واحد بينزل واحد بيتفرع بيستغربوا جدا. واحد بينزل واحد بيطلع واحد بيتفرع سبحان الله. مالكوش حل، انتوا مالكوش حل. على تتعبكم من الحاجات اللي فات فيها هي الحياة كويسة في حاجتين كويسين في الحياة. الحاجة الأولى إن الناس مقدرين. ودي ما تفرقش معانا كتير. أنا عايزك تقول لي أدب وشاطر. إيه يعني مقدر ومش شاطر؟ إن الناس مقدرين دي حقيقة يعني. رقم اتنين بتفهموا بسرعة وبتفهموا بسرعة. لا الصراحة يعني أنا قضيت معاك مثال حلو بإيه؟ أسرع. عمر ما حد قال مش فاهم. تمام تمام عيد لا يلا روح ايه بس كل عاشر اه والله تمام تمام عيد لا عيد يا راجل يعني كل خير بقول لك مثال يلا روح يلا روح انا الحصه الجايه خلاص بقى انت عاشر والله احلى طالب قال التفسير ده قال لي بص يا باشا انا دماغي شريط مدته ساعتين فمسح لك حصه نفسي والله انا بقى ريبليت هي دي تاخد ساعتين ساعتين اتنين بس فانا انت مسح لك فتحه حط لك دي يعني حاسس يعني تمام بقول لك هم ساعتين فانا جاي ناس ها يلا على البركه. بصوا يا رجاله فازاي بقول لساعات فعلا الحته كده هتضبط معاكم بيها تركوا في اللي بيجسد دي برانشات منين؟ في بيجسد الاكسترنال ايدك. بص يا ابني هفضل معاكم زي وشمال بيجسد البرانش الكلمه نمره كده لما بينزل في السب كليفير فبيدي ثلاثة انفريتوس البريس فمين اثنين وثلاثة وأربعة سبيسز فبينزل بينتهي تو تيرن برانشز بيدي سبيري بيجسد واحد للديافرامس ماسكولو فرامي فبينزل كده يروح جاي يدي واحد للديافرام اسمه ماسكولو فرامي والسبيري بيجسد السمول بانتيريو بيجسد. السؤال الصعب ده أنا قلت ده دي أنا بهزر يا جماعة ما تزعلوش من الهزار ده أرجوكوا يعني ها ما تزعلوش هزار غلس يعني ها معلش يعني وكاس بيهزر معاك عديها له يعني. قلنا دي الانترنال رينج بتاع الجوانب الكنائيه طبعا. ده اللي بيستنى ايه يعني مش كده؟ بيطلع منه مثير بجسد. اللي يجي الانترنال ميموري تعمل بين شوير بجسد ومصدر فريدك للدافرام. بص بص الناس ما خد ده الانترنال ميموري بيدي اثنين وثلاثه واربعه برفريتوس للميموري جلاد تمام؟ فينتهي ايه؟ مصدر فريدك وسوير بجسد. يجي له مثير بجسد. مثير بجسد بريشن نيم اكسترنال ايه يعني. سؤال بقى ايه اذر برانش دي صعبه عليك قوي شفتها في الورق مش عايز اعرفها بلاش ولو جبت حل السلوك كده يبقى الدفعه هجيب صفر بس بحذر يعني اللي يحب النظام في الرجال ايه الاذر برانش اللي بتسيب لي؟ ها ليه تاني؟ ما توجدش الواد ده الواد ده كويس الواد شريف ده عارف بنسيب الاثنين دول صراحه محمد وشريف من العيال اللي انا اشتريتهم مؤخرا عشان ادعم بيه خط الهجوم وكويسين يعني لغايه دلوقتي وعلى عكس ماتش كريسمس انا على عكس ماتش كريسمس تعرفين لما كنت جونين في اول تلت ساعه فاهمين قصد ازاي بحريه او عايزهم من اسوان بكره ربنا يجعلهم فايده يا رب. بص بقى فعلا قالوا حته جميله جدا الدكتوراه بما اعمل فيها ده شيء. اه والله دكتوراه بيقول ايه؟ حصل برنسز وبيكسب دي لك والاكسب له برنشيت دي بس. اكسب دي لك ده عم يتقوم ببرنشيت دي بس. وقالوا بصراحه العيال بتاع في دي لك حالات ده. كباشا جوانا يا باشا الحاجات دي. بص جماعه بس كويس هم عرفوا ايه بقى؟ بص هو بيدي اثنين ارض بس بص بيدي الانفيريور ديجستري وارض بيمشي على الادريس بوكس اسمه ايه؟ ديب سيركمبلكس هيلا اللي هو كان بيجي له سوبرفيشال سيركمبلكس هيلا من فيمورال فاهمين قصدي؟ ها؟ كان ممكن تساعده ليه؟ سوبرفيشال سيركمبلكس هو بي ديب ايوه الديب سيركمبلكس هيلا ده ابن الايه؟ ابن الايه؟ ابن الاكسترنال هيلا ابن الكومن هيلا ابن الاورطة ابن الليفت بنت ابن الارض ماشي حضرتك ده اسمه ايه؟ اسمه وبعدين اقول لكم حته جميله جدا بص اقول لكم حته بقى دي بص دي مش لل دي مش لسنسات خالص دي حته فوق مستوى سنسات بكتير لعيال الهاي منتاليتي ده اسمه ايه الارض ده؟ دي بجد ده اسمه ايه ده؟ ديب سيركمفلكس ايليك الديب سيركمفلكس ايليك بيدي ارض كده اسمه اسندنج برانش ده الديسكتيف كان بيقابلنا في الجراحه فين؟ ديورنج ابندسكتومي ساعات الحته دي حضرتك اللي فيك على مجراها دي مش السؤال سهل سهل خالص انا بديك حته اللي فيك على مجراها ساعات وانت بتعمل زي ده زي ده تفتح كده تلاقي هيرمون بليدنج يبقى ايه القطر اللي خار ولا ده مش عارف الدكتوراه يبقى هو بيتعور ده وانت بتعمل زي ده ساعات غصب عنك وانت بتقص على ايه المقص لاتشو دم جامد كده انا اسرع ايه اللي جاب اهو انت مش عارف فاهمين قصدك وتترعب ساعتها بنسال احنا بتوع الدكتوراه بنقول له ايه؟ طبعا الدكتوراه مش قالوا لي ازاي ده؟ سالت سؤال اصعب منه، اقول له لو انت بتعمل زي ده ولقيت وانت بتفتح فانت لقيت سيريس بليدي توقع ايه الارتري اللي بيجي مجدد زي ده؟ طبعا الاجابه صعبه عليهم جدا بيقول لي الاسندنج برانش اوف ديب سيركمفلكس اريا اوف اكسترنال اريا اللي هو يعني اوف اكسترنال اريا ها؟ جماعه ده الريك تشيس اكتبوا الصفحه يلا بقى فكده على الريك تشيس بعد كده طبعا انتوا عارفين في اللور ابدومين في اللور ابدومين في عندنا حاجه اسمها الكوايت الكمان والهاز الريكتر انجل دول يهمونا جدا عشان بيعدي فيهم سبرماتوفور وبيرمي او هات الحته دي ولا مش هم بقى؟ عارفين اقول لك وانا كمان؟ ايه الحاجات دي؟ ده لا في واحد مش عارف حتى لو خدت معاه ده انا كده كده هراجع النهارده الهيرمي هقولها معاها يعني بس مين لا انا بس السؤال فضولي ده وعايزين اعرفه عينيا في حد مش عارف يعني مهند كنال لغايه هذه السنه لو حد مش عارف مهند كنال والله العظيم اتكلم بجد وسمعنا لك تدخل امتحان دوت وتوصل لغايه شهر 11 في السنه يبقى احنا ظلمنا الحكومه سقطنا من ايام امتحان في حد عارف مهند كنال يا ابني بجد اصل احنا ده احنا الجراحه يسمونا بتوع ايه؟ الجراحه بتوع الهرنه والثيرويد احنا يعني يعني شوف الاكسام اللي ايه؟ الجراحه بتوع ايه؟ بتوع الهرنه والثيرويد يعني هو فاكرها من هرنا وثيرويد والباقي مش اللي هم فاكرين جدا. مش كده كان اسامه محمود زمان بيعمل جدول جراحه بيقول لهم الهرنا تسكن في اسبوع إيه؟ هو فاكر ان الهرنا دي عندنا مرجع يعني. لا برانش يعني لا هو فاكر مرجع. حد مش عارف جوانا الكلام نعم. الليفل ايه؟ ما لسه جاي الفيسل ايه اللي جاب ده دلوقتي؟ ايه ايه الفوكيشن؟ ربنا يهديك شويه كده وهنقول الفيسل ها؟ جماعه طب تعالوا بصوا اقول لكم حته صغيره ولا النهارده براجع هنا مش هعاد بس انا هقولها بالظبط في دقيقه واحده بالظبط بصوا جماعه ايه اللي تواينا الكنال دي؟ لا لا هقول لك دقيقه ها؟ طبعا في ام اس كيو انا بتكلم ايه؟ يعني ليه مفترض لو طالب وصل دلوقتي ما ذاكرش يوريك جوان ايرن وعارف جوان الكنال ده بصراحه يعني راجل متظالم يعني ما اعرفش مش له اسم يعني ها جماعه طبعا احنا عندنا في اللور ابدون في كنال طولها 4 سم ونص نظرات الاستفاده اللي في عينيكم بتظني ها اسمها بتظني بتلمسني يعني ها جابوا لها بص اسمها جوان الكنال جوان الكنال بتبتدي عند الاسترنال رين وبتنتهي عند الاكسترنال رينج وطولها 4.5 سم. هي الك... الكنال دي لو جينا عملنا لها الرسمه الكروكي بتاعتنا الجميله بتاعتنا بتاعت زمان، هي عباره عن ديفكت الثلاثه في نط مصر. تعالى ناخد الرايت كنال دي اكبرها بره نص بيها بالظبط واقول الاتي وبتاعها. هي احلى طريقه شرح للكنال نرسمها زي كلمه 69 كده. بص جماعه دي كده الفاشيا ترانسفيرساليس فيها خرم اسمه الانترنال ريم، وده من قدام الاكسترنال اوبليك فيها فتحه اسمها الاكسترنال ريم. يبقى الكنال بص لي يا ابني يا ابني بص بتبتدي عند الانترنال ريم ودي فتحه الفاشيا ترانسفيرساليس، وتبتدي عند الاكسترنال ريم ودي فتحه في الاكسترنال اوبليك ابوليوروزس. بتيجي الانترنال اوبليك بقى بتعمل ايه؟ بتروح عامله بالمنظر ده كده، بتروح عامله طبعا هي نازله كده بتروح عامله ارش زي سهم كده. الارش ده يا جماعه بتمشي قدام الكنال هنا لاترال، ذيس ارش از اوفر ذا كنال، بعدين تروح نازله بوستيرو، وهي بنزلتها بوستيرو بيجي لها شويه فايبرز كده للترانسفيرسس ابدومنس ويسموها الكونجوينت تندون، يسموها الكونجوينت تندون. بس يا حضرات بص بقى كده، والجوينا ليجمنت اللي هو الفلور اوف ذا كنال بيبقى جزء من الاكسترنال اوبليك ابوليروزس. تعالوا بقى نقول اناتومي اوف ذا كنال الديتيلز في ثانيه واحده. الكنال عايزين نعرف بيجين فين اند فين، فلور روف انتير وول بوستير وول كونتين. بس يبقى كده قلناها وما ضيعناش وقت. بص يا ريس البدايه هي الانترنال ريم ودي فاتحه في الفاشيا ترانسفيرساليس، النهايه هي الاكسترنال ريم فاتحه في الاكسترنال اوبليك ابونيوروزس، الفلور بتاعها هو الانجوينال ليجمنت وده بارت من اكسترنال اوبليك ابونيوروزس. وات از انجوينال ليجمنت؟ انجوينال ليجمنت از ذا لور كيرف بارت اوف اكسترنال اوبليك ابونيوروزس. الاكسترنال اوبليك بينزل بيعمل كيرف كده اسمه الانجوينال ليجمنت ماسك من الالتيش باك سباين للبيبر توبركل، يبقى الفلور انجوينال ليجمنت. الروف هي اللور ارش فايبر اوف انترنال اوبليك، اي ان الانترنال اوبليك لها تريبل ريليشن للكنال بتبقى عامله كده بالظبط، لاترال بتمشي انتيرور زد ارشز اوفر ذا كنال تو فورم ذا روف، وبعدين ميديال بتيجي بوستيرور. لو دي الكنال دي الانترنال رينج دي الاكسترنال رينج هي بتروح عامله كده بالظبط، تمشي انتيرور وبعدين بتارش تعمل الروف وبعدين بتنزل ورا. فاهمين قصدي؟ انت الناس اللي ورا دي بيسموها الكونجوينت تندون، اي ان الروف هي الارش بتاع الانترنال اوبليك، وان الفلور هو الانجوينال ليجمنت، والبدايه انترنال رينج والنهايه اكسترنال رينج. تيجي بقى حته جميله واخيره، الانتير وول اول ثرو ذا كانال باي اكسترنال اوبليك ابوديروزس، انفورسد لاترالي باي سم فايبرز اوف انترنال اوبليك. والبوستير وول اول ثرو ذا كانال فاشيا ترانسفيرساليس، انفورسد ميديالي باي ذا كونجوينت تندون، في حاجه هبله كده اسمها ريفليكتد بارت ريد وايد ليجمنت. حتى دايما نرسم الانتير وول كده يقول لك اول ثرو ذا كانال بيبقى لو ده كان انتير وول ده بوستير وول، ولكن انتير وول وهنا السبرماتيك كور اول ثرو ذا كانال اكسترنال اوبليك مع لاترالي كده حته انترنال اوبليك. البوستير وول اوف ذا كانال اول ثرو فاشيا ترانسفيرساليس، ومعاه ميديالي كده حاجه اسمها الكونجوينت تندون وريفليكتد بارت ريد وايد ليجمنت في الميديال فورس. فهنا في ثلاثه كومبوننتس، حاجه اسمها فاشل ترانسفيرساليس كونجوينت تندون اند ريفليكتد بارت اوف الانجوينال ليجمنت، هنا في اثنين بس. طبعا الكنال في الرجال عندنا فيها السبرماتيك كورد والايليوم جوينال نيرف، في الستات طبعا في الرمد ليجمنت والايليوم جوينال نيرف. ماشي حضرتك؟ الازن باك تراينجل، الازن باك تراينجل لو قلنا دي كده الريكتس ابدومنس، فدي دي الانترنال رينج كده بيطلع انفيريو بيستريك ارتري كده زي ما احنا قلنا. المثلث اللي ما بين الانجوينال ليجمنت مع اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس مع الانفيريو بيستريك عمل مثلث اسمه الهاسل باك تراي انجل، اسمه الهاسل باك تراي انجل. الهيرنيا اللي بتطلع من هنا تبقى اسمها دايركت انجوينال هيرنيا، هنريح الكلام ده النهارده ان شاء الله. والهيرنيا اللي بتخرج من الكنال دي بتسمى اوبليك انجوينال هيرنيا. اوبليك انجوينال هيرنيا بروتروت ثرو ذا كنال، دايركت انجوينال هيرنيا بروتروت ثرو ذا هاسل باك تراينجل. ربنا خلق الكنال ليه؟ تو ترانسفيت ذا سبرماتيك كورد في الرجال. سبرماتيك كورد ده ايه؟ ابدا ده اللي هو الاستراكس اللي راح على الغليه من الخصيه، يعني سبرماتيك كورد ده فيه البارت اكس بس وده فيه فور بليكس كومبيت والستيكر ارتري والليمفاتكس والنيرفز. والسبرماتيك كورد ده رجاله لما بينزل ويروح من الخصيه مش ماشي كده مفصل عريان، ربنا سبحانه وتعالى مغطيه بثلاث مخاطير، هو بيعدي على الثلاثه في الارض مصر فبياخد كفرنج من كل واحده، تديله الانترنال اسكلماتيك فاشيا، الانترنال اوبليك تديله كريماستريك ماسل، والاكسترنال اوبليك تديله اكسترنال اسكلماتيك فاشيا، اي ان هو كفر بين فاشيا وبينهم ماسل. الانترنال اسكلماتيك فاشيا ودي جايه من فاشيا بلان بتاعت كريماستريك ماسل، ودي جايه من الانترنال اوبليك اكسترنال اسكلماتيك فاشيا، ودي جايه من الاكسترنال اوبليك وبعدين اسكيرو سبكوتينس. فاهمين قصدي ازاي؟ هذا هو الكور. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، الصفحه دي كلها بتتكلم عن الحته دي، قلتها بسرعه وما ضيعناش وقت، في نفس الوقت كمان يعني لو راجل تغلط في الكلام ده يعني مش شفوي وبيغلط في قلبه وانا كلام شورت كيس ب 40 درجه، قال لك ايه كلام من الكلام وغلطت مصيبه ولا مصطفى. ها؟ ماشي حضرات، نيجي بعد كده البلاتونيال كيف عندنا، يبقى احنا كده اتكلمنا ايه هو الانتير ابدومنال الهول، اتكلمنا ايه المصل، ايه النرف سبلاي، ايه الريكت الشيس، وبعدين قلنا الانتير ابدومنال الهول في حاجه اسمها جوانا الكنال هابي بلاك تراينجل سبرمات الكود والحاجات دي برضه بينا عليها وقلنا سير عنها كده. نخش جوه البطن بقى شويه كده، نقول هو البلاتونيال كيف ده بيتكون من ايه يا عزيزي؟ البلاتونيال كيف ده يا معلم بيتكون من تو ساكس، جريتر ساك وليتر ساك، وطبعا في بص في تفاصيل بقى مش هقولها دلوقتي انا قلتها طول السنه، زي مثلا حاجات كانت مهمه قوي يا استاذ في الابدومنا الجافيتي مثلا الانات والاشطاف بريك سبيسز، وهقولها لكم قريب يمكن بكره او بعده ان شاء الله، احنا عندنا بكره وبعده اخر يومين نخلص فيهم اي حاجه نظري او احنا عايزينه، وان شاء الله نخلص الجمعه باذن الله، يعني هوبن طبعا يكون اخرنا الجمعه ان شاء الله هيكون كده غالبا، ويبقى اخر يوم وتقعدوا بقى واشوفكم ان شاء الله بعد الريتن باذن الله تعالى محروسين برعايه الله، وهنحس عليكم الجمعه مهمه جدا. يا جماعه بعد ما تجي تقول لي مسافر ومش مسافر بعد ما اخلص واقعد بقى تبكوا، يعني قصدي اقول ايه؟ يعني لو انت عايز تسافر يعني خليك معانا خميس وجمعه دول، وبعد كده اقعد في بيتكم بقى خميس وجمعه وسبت وحد وكل ايام القادمه. تمام؟ لان هعمل اورينتيشن بالمنهج وهنقسم هنمسك بقى برانش برانش وهديك جدول مذاكره، وانت بتذاكر مين قد مين؟ خلي مين في الاخر ومين تقراه، يعني هنعمل بقى تظبيط عشان انت قاعد في البيت مش ست بيرت قاعد عندك نور، تركت الخطه وانا بذاكر كول وانا بذاكر بريف وانا يعني كل برانش هنمسكه، اما اجي اذاكر كورسوبيلك هبتدي مين قبل مين؟ ولو انا عارف طنش ممكن مين يطنش؟ طب مين ما يطنش؟ طب هنمسك بقى برانش برانش مالها كله عشان وانت بتذاكر يبقى ما ذاكرتش ورا دماغك، كل ما تجيب برانش طلع القسم خد الايه؟ اذاكر هيد ديك ازاي؟ اذاكر عبد ازاي؟ اذاكر بريف ازاي؟ تقعد فنان كده وهتشيبه. اقول لكم برضه في اخر يومين قبل الامتحان اللي تعمل فاينل ريفيجن، هتعمل ريفيجن زي الورق ما كانت بتلقى مين بقى اللي تلاقيه في المنهج تعمله؟ لو اخر يوم كان عايز ابص مثلا على 40 موضوع في المنهج كده مثلا، اختار مين؟ اللي ابص عليهم، فاهمين قصدي؟ كل ده هيتظبط يوم الجمعه وهتبقوا كاتبينه معايا بحيث تبقى انت قاعد ايه فاهم كل حاجه. اخواني الاعزاء برضه اجيب الكلام ده مش هتحط على النت. الكلام مش هتحط على النت. اسيبهاش حد عارف احنا قلنا ايه وذاكروا ايه وما ذاكروش ايه وطنشوا ايه، الكلام ده مش هيتحط على النت بعد اذنكم خالص، ولن تسجل، ده فور سيفتي، فور سيفتي، فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده. انا مش هقول توقعات ولا حاجه، احنا بنتكلم ايه؟ اوتس كومن، اوتس از كومن، مين اللي مهم؟ يعني هنظبط المسائل بس، فتجيبش السجل ولا تحط على النت بعد كده. ها؟ جماعه بصوا وقريب جدول المذاكره بتذاكروا ازاي؟ اخواني الاعزاء بعد اذنكم بيتكلم، بعد اذنكم بيتكلم الحصه دي برضه كله يحضرها، ولو سمحتوا ما تجيش تسجلش، ده على فكره ليكم عجبوك اقول لك لو انتوا عايزين تسجلوا طبعا انا بتكلم سجلوها حطوها على النت بس انا معروف ان قلنا يعني قصدي اقول ايه؟ نط بلد لو اتعمل كده مالهاش قيمه. ماشي حضرات بصوا لي بقى يعني ورق متناقض من بعض كده وخلاص، ولو اي حد عامل ما كنتش عندي درس وانا كل البرنامج قال له قولوا له انا مش عايز ولا حد حتى هاخد درس قولوا له بس قول تعالى صور ورقه منه تعالى لك انا يعني واحد حتى ما كنتش معايا درس جاي ده سالك تذاكر ايه وما تذاكرش ايه وجدول مذاكر ايه ممكن تقول له قولوا له ما عنديش مانع بس ما يصوروا منك يكتبوا تقول له فوقك لكن ما تحطوش على النت يبقى اللي مش قادر يتفرج يعني بس ماشي يا رجاله بصوا بقى اخواني اخواني اخوان تعالوا بقى نقول البريتونيال كافيتي ده مليان حاجات كتير لكن هو رفض بيتكون من حاجتين كبار حاجه اسمها جريتر ساك وليسر ساك وفي برايتال بريتونيوم وفيسرال بريتونيوم البريتونيوم اللي بيبطل ابدومنال وول اسمه برايتال اللي ماشي على البسرة اسمه ذسرا. فاهمين قصدك؟ تمام جماعة. البرتون بيتكون من ايه؟ بيتكون من تو بيك ساكس. اظن كده في الرحله بتاعتنا تعالى نعملها كده. لو خدنا تاب سيكشن في البرتون بصينا لاترال فيو، ده كده مين؟ ده كده طبعا الليفر، وده كده الاستومك، وده كده ترانسفيرس كول، وده البنكرياس. البرتون بيغطي الحاجات دي ازاي؟ طبعا الرسمه دي بتهيألي المره رقم 970 ارسمها السنه دي. ها جاني الهوى من غير ما عين وكل مال حلاوته تزيد. بص يا سيدي ايه بقى؟ ده كده الليفر اسمه ايه؟ ولا الليفر؟ ايوه كده انتوا كبرت ها؟ تمام. ده الليفر، ده الليسر كومنتر، دي الاستومك، ده الجريتر كومنتر اربعه ليه اهو. ده الترانزفيرس كولوم، ده الترانزفيرس كولوم، ده البنكرياس، دي الليسر ساك، دي الجريتر ساك. بالامانه ما قلنا فلويد كوليكشن في الجريتر ساك سكول اسايتس، فلويد كوليكشن في الليسر ساك سكول سودو بنكرياتيك سيس. نسال سؤال جميل بقى تعالى ترد عليه. من الرسمه دي كده يبدو ان الليسر ساك والجريتر ساك ار تو سيمينج ساكس. از ذير اني كوميونيكيشن بين ذا تو؟ ايوه هو في اونلي سايكل كوميونيكيت. يعني لو حطينا في ميه في الجريتر ساك هل ممكن تخش تملى في الليسر ساك؟ عن طريق فورامين واحد اسمه فورامين اوف وينسلو او ايربلويد فورامين او فورامين تو ذا ليسر ساك. الفورامين ده موجود فين وحدوده ايه؟ دي اهم حته بتيجي في السيو. تعالى نقوله الفورامين اوف وينسلو ده موجود ورا الفري مارجن تحت الليسر مومنتم. ده على فكره كده الليفر، ده الليسر مومنتم. بصوا كده ماسك كده، بص اهو ده اسمه الاتاتش مارجن بتاعه، ده اسمه الفري مارجن. بص الخرمين ده ماشي هنا، الفرمين ده له سيرجيكال امبورتنس. ايه دي يا محمد؟ محمد خالد ايه دي؟ سيبوه. ايه ده بعمل ده؟ اوه شاطر. ها؟ ايه دي يا ريس؟ طيب ده بس انا بلاقي بتصوصو بتقول سامع شاطرين الناس عارفه. ايه ده يا مصر؟ ولا حاجه في الاوبرا شوف عارف بنتكلم بالعلم. هذا اوبرا ايه ده يا عشري؟ تعالى تسالني اللي انت سالتهم عرفت مش عارفين ازاي. محسن عشري محمد شبيبان هتقول لك الشفوي الراجل عرف ازاي جاب ايه وقعد يسالني بيها. على فكره بنت حضرتك لما بخش في حته مش عارفها بيجي لكم صدر هايبوثايرويدز بتبص هتقول ايه ده الراجل قاعد عمال يسالني وكانه بيقرا افكاري وعارف استجداتي وكان شيطان رجيم راح بلغه قال له ذاكر ايه؟ طبعا بص بتبان ازاي؟ بتيجي تقول ايه؟ برنجلز مانوما. انا بقول الكلمه من نظرات كده عارف مين عارف مش عارف. مش بقول ايه؟ يا عاشر يا محسن يبقى برد على جواب. فاهمين؟ فاقول لك اتحداك ارامك بالواحد، مين عارف مش عارف؟ شوف دي شكلها عارفه. بص بعد كده واصحى دلوقتي. ابراهيم يحاول يخدعني. هو مش عارفها برضه. يا قرايب محمد قال له ولا شكلك اوفر وهتكشفنا. هو ده اوفر. ده بيعمل ايه بص؟ يعني ايه؟ انا برنجل. انا المانوفر. مش عارفها طبعا، بس هي اللي جبتك عليا. جماعه ده اللي كنا فيه بنعمل البرنجلز مانوفر يا ضايعين. لما بيحصل بليدنج ديورنج كوليسيستكتومي كنا بندخل صباعنا في الفورم اوف ويلسلو كده، بدخل الاندكس من ورا والصنب من قدام واعمل كومبريشن للاستراكسس ماسك فري مارجن، لان الفري مارجن ماشي فيه البايل داك والهيباتيك ارتر والبورتال فين هي بلاد سبلاي للليفر. فانا دلوقتي بشيل مراره حاصل مني نزيف، هعمل ايه؟ اوعى تحاول تمسك النزيف في الضلمه، هتعور اي حاجه. بعمل ايه؟ بروح جاي مدخل صباعي وماسك الحته دي، دي على طول اول ما اعمل كده، اول ما امسك دي يبقى كده بين صوابع ايه؟ الهيباتيك ارتر بينبط كده زي السمكه اللي بتجري كده، اما تروح ماسكه اهو تلاقي الدنيا هديت وبدات ايه تهدى الامور. واللي وصف الكلام ده طبعا كان الاستاذ الدكتور برينجل، وسماه ايه؟ برينجلز مانوفر بتاع البطاطس. ودي مش برينجل ده بتاع البطاطس اللي هو كبيره كده وغاليه يا راجل، الواحد يجيب واحده كل فتره كده عشان ينضف بطنه بيه. برينجل دي بطاطس امريكاني مشهور انا عارف، ما هو اللي برينجل ده اسم يعني مشهور في امريكا، واحد بتاع بطاطس واحد بتاع بايظ كلهم ما فيهوش يعني بطاطس كله قريب من بعض. خلاص ماشي يا فريد كده زي عشري مثلا، عندنا عشري كتير قوي مش عشري واحد. ربنا يكرمكم يا رب. يلا ده اقعدوا في البيت بقى عشان تذاكروا. خلاص انا يعني امنت اللبس ده تقعدوا في البيت. طب ده بقى ونام على الورق ها؟ يلا خلي بالك الفترة الجاية سيريس، هتقعد بقى أنت والورق مع نفسك. يقول لك يا لهوي ده اللي فاهم الناس. يقول لك إيه؟ بص خلي بالك الوقت اللي طالب عصور ده إيه؟ عارف إن إحنا قاعدين رايح نرجع ورايح نرجع قاعدين قاعدين قاعدين مصيبة ما فيهاش أي حاجة. أقول هو كده كده مش هيذاكر خلي بالك. بيقول لك إحنا بنذاكر إزاي ولا إنت عارف إحنا إيه؟ يوم ما يسأل يوم ما يروح عمل شطوه. طب اجي لك على الدوحه. خد المصيبه بقى يا انا قاعد اهو وخد اهو يا هنوزع لك يا يلا يا حاج. ربنا يكرمك. جماعه كلها 24 ساعه معاكم في البيت، صلوا على الرسول. تعالوا بقى نقول حدود الفرن والفرن. بيسالك سؤال مسكين يقول لك ايه الفرن والفرن ده؟ هو ده خرم فيه ايه؟ تحكي قدامه ايه وراه ايه؟ بص يعني وانا ولا دخلت زراعة فرن وفيج زقيته فوق يخبط في ايه؟ ما ترد عليا يا ابني. يخبط في ايه؟ ها؟ في الليفر. ده فين دهية في الليفر؟ ايوه جدع ابراهيم. ايه ابراهيم يا عم؟ ابراهيم سخن يا رجاله. قال لي في الكوديتلو صح بتخبط حاجه اسمها الكوديتلو في الليفر. طب ولو زقيت صباعك ده يخبط في سبارتو في الزيدينو وراه الفيرو فينا كيبر وراه قدامه الفري مارجن. الفري مارجن ده لو خدنا فيه كات سيكشن عامل كده في ايه الفري مارجن؟ في البورتال بيت فمين وقدامه كده على اليمين البايل داك وعلى الشمال الهيباتيك ارتر. البورتال بيت هيباتيك ارتر بايل داك دول الثلاثه اللي في الفري مارجن. يعني عايز اقول ايه؟ بص لو رسمنا الفرن ده كده بص رسمه كروكيه تحتيه فيرس باتو في زبيبه خلاص وراه الفيرو فينا كيبر. بص قدامه اللي هو البورتال بيت والبايل داك والهيباتيك ارتر فوق ايه حته من الليفر اسمها الكوديت لوب. يا بص فوق الكوديت لوب تحت الفيرس باتر زي ديدر ورا الانفيرو فينا كيفا. بص قدام الفري مارجن في ثلاثه ستراكشر اللي هم البورتال فين والبايل داك والهيباتيك ارتر. ماشي يا حضرات يلا بقى خش على الابدومينال فيسلز. الاخ كان بيسالني فيها الابدومينال فيسلز اورطه والايلياكس والحاجات دي كلها. يلا بقى نخش على الابدومينال فيسل. اول حاجه ابدومينال اورطا. ففي الاورطا طبعا عباره عن لارجست ارتري ذا بودي وده بيطلع من ليفت فنتريكل ويلف يعمل ارش بعدين ينزل كده ويسيرتنج في راس الاورطا وبعدين يخرم الدفرام عن في 12. الدفرام يا معلم فيه ثلاث خروم كبار. ايه الثلاث ايه الثلاث كبار خروم؟ خرم الاورطا خرم الكيفا خرم الاسوفيجاس. الاورطا بص اعلى واحد بيخرمه هو الكيفا عند تي 8 وبعدين الاسوفيجاس عند تي 10 من اورطا تي 12 كده 8 10 12. بص الثلاث خروم الرئيسيه 8 10 12 8 ما تكتبش قدام جاي الدفرام. طب انا بقولها ليه؟ تكتب لما يجي الدفرام قدام بقول كده لكن جاي قدام الاوبننج والليفل بتاعها وايه اللي معدي في كل اوبننج جاي بعد شويه. لكن انا عايز احضر بص هما ثلاث خروج كبار 8 10 12 في 8 في 8 في 10 12 6 8 و2 10 و2 12. اول حاجه كيفا وبعدين اوسوفيجاس اورطا. افتكر ان الكيفا اعلى حاجه اورطا اول حاجه وعاملين سندوتش من اوسوفيجاس ان بتوين. يبقى الاورطا معمول سندوتش ما بين الكيفا فوق قصدي اسف بالظبط الاسوفيجاس معمول سندوتش ما بين الكيفا فوق والاورطا تحت. يبقى اكبر اثنين فيسلز في البادي هما بيخرموا الدفرام ساندويتشينج ذا اوسوفيجاس ان بتوين. الاكبر بين اللي هو الكيفا واكبر ارتر الاورطا والاسوفيجاس ايه؟ اتحشر ما بينهم. الاورطا عند تي 12 والكيفا عند تي 8 والاسوفيجاس عند تي 10 8 10 12. يبقى اول واحد يخرج علويا هي خرم الكيفا هو الاعلى، خرم الاسوفيجاس اوسط وخرم الخرم الاوطى هو الاوطى في الثلاثه. فاهمين؟ واحد يقول لي ازاي يا باشا مش الديافرام ده ازاي تقرم على الثلاثه ليفل؟ لان الديافرام عامل زي قبه. انتوا فاهمين عامل زي قبه؟ بص دي كده مصطي 8 دي كده مصطي 10 دي مصطي 12 فاهمين؟ عامل زي قبه اهي دي عند 8 ودي عند 10 ودي عند 12 ده اهي عشان 8 10 خدت ليفل. فاهمين قصدي ازاي؟ هو مش حاجه مستويه. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يلا بقى الاورطة بصوا بس الاورطة بشكل ايه؟ غلسة جدا. دكتور العتواف استاذنا العظيم طبعا الجميل اللي انا بحبه ماسك طلبه السنه اللي فاتت وشاف الاقدام كل بيسك هات سكين ابره شكل اورطة كان يقال بيديله فول مارك حقيقه يعني ابره شكل ابدومنا الاورطة سهل تعرف الفصال والاو كان يقول لهم ايه؟ الاورطة بتبتدي فين؟ بتبتدي فين برانشات ايه؟ هات سكين كان ده سؤال التكه بتاعه ذات الاورطة ولا لا؟ فاهمين قصدك؟ كله كان مذاكر فيمورال عشان اسكيميا وسته برانش ثلاثه سوبرفيشال وثلاثه ليف المره اللي فاتت بروفاندا وبرانشات البروفاندا وما طلعت على كوتش كنت هقع تقريب فيري جود تمام. فهو بقى ايه غيرته قال لهم ايه؟ طب ايه برانشات الاورطه يا باشا؟ عسل الاورطه تعالى اقول لك الاورطه بيبتدي فين ماشي كده بيخرم الدفرام عند دي 12 بيبتدي عند دي 4 فاهمين؟ هو الاورطه اطول ولا الكيفه يا عم؟ الكيفه اطول. بص الاورطه بيبتدي فين؟ خد عند ايه؟ دي 12 بيبتدي فين؟ عند دي 4 الكيفه بيبتدي هو الكيفه ماشي على اليمين جنب ده عن ايوه عند ال 5 وينتهي عند ايه؟ دي 8 بص يمشي بالضبط مسافه اعلى يعني بادئ افضل منه في سيجمنت يا بادئ عند ايه؟ بص ال 5 بعدين يخش تشيست عند دي 8 الاورطه نازل عند دي 12 ويتفرع عند ايه؟ ال 4 يبقى الاورطه بدايته دي 12 نهايته ال 4 الكيفه بقى الكيفه جبتها من تحت لفوق بدايته عند ال 5 ونهايته عند ايه؟ عند دي 8 طبعا يبقى الكيفه لارج ا بيجر سيجمنت ان ذا ابدومن ذان ذا اورطه يعني اورطه اقصر من الكيفه مفيش كلام الكيفه يمينا الاورطه يسارا والكيفه اطول والاورطه اقصر الارتري نمره واحد في البادي ايه يا ابراهيم؟ والاورطه وفي قبله مين نمره واحد في البادي؟ واللي بيطلع منه كل حاجه الاورطه يبقى ايه برانشات الاورطه؟ هو الارتري نمره ايه؟ خالص وسكيما الاول والارتري يعتبر نمره ايه؟ نمره واحد هي برانشات ايه؟ اثنين ثلاثه اربعه خمسه ما هو بص احنا بنقول ايه؟ بص الاورطه برانشات اكتر ايه جامد يا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هو نفسه نمره واحد مش انا غلطان اثنين تيرنال برانش انت بتسمع السكيما دي بيعمل اثنين برانش انت بقى اثنين ثلاثه اربعه خمسه بص والدكتور رضا وحياه ربنا تكون عايز الاتيه بتاعك لما كان يقول ايه؟ يقول له برانشات يقول له ايه؟ رينا يقول له سيليا يقول له قول لي بيطلع من الفرنك مين بيطلع من السايد مين بيطلع من السير وول حلو انا شرحت الدوره كده هي دي بص بص بالعكس انت لو فاهم شرح تقول لك كده اصلا بس انا بقول لك بيها بص هي ايه؟ اثنين تيرمينال بص اللي هي اتنين كومن ايريا تقول لي خلاص دي سهل ثلاثه من الفرنت لو بتوع الجي اي تي سيليا ها سبير ميزنتريك تنفير ميزنتريك اربعه من السايدز خمسه بوستيرو بص بص بص هو حتى لما ما قالوهاش كده تاخدوهم يجوا معايا درس قالوها كده وخلاص قالوا لا قسموهم لي الترنال والفرنت والسايد والباك لان اصلا بالصراحه الصح انك تحفظهم كده بصوا لك ايه بص بص اثنين ترمينال ثلاثة من قدام أربعة من اليمين خمسة من الضغط فاهمين؟ يبقى تحفظها زي الشيء ها؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة بص أقول لك كام؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة اثنين هو نمرة واحد يبقى برانشاته إيه؟ اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة اثنين ترمينال اللي هم التو كومان إيليا بتقول دي سهلة ثلاثة من الفرنك بتوع الجي أي تي اللي طول السنة نجيب في سيرتهم لما اتهرينا سيليا سمير ميزنتريك سمير ميزنتريك تقول تمام ده بتاع الفور جارد ده بتاع الميد جارد ده بتاع الهايد جارد اربعه من السايدز ايه بقى الاربعه من السايدز؟ بص بص ده الاورطه اهو جماعه الاسلوب نازل عشان الورا يشوف وده كده الديافراج بص بيدي اثنين رينال مشهورين جدا ما فيهمش كلام اثنين جونادل بتاع التستس ميدل سوبرا رينال وانفير فريم معلش غلطين شويه بس هنحفظهم بصوا كده هو في اثنين ما يتقسوش مبدئيا الرينا والجنادا دول ايه؟ يعني دول يعني ممكن تنسى تبدا ايه؟ لكن دول ما يتقسوش اثنين بص رينا وجنادا معاهم بقى ميدل سوبرا رينا وفير فريم طب بص بقى الحته دي زي ما تنساش ايه البلاد سبدال بتاع السوبر انجلاند؟ اقول ميدل سوبرا رينا هي لها ثلاث سبحان الله، قول سبحان الله. عشان ايه؟ انتوا ترايد بلاك. طب ليه ده ثلاث ارتز وان بي؟ ثلاث ارتز وان بي عشان تقدر تصنع بقى الادرينا ده، ايش الكاتيكولامين، ايش الكورتيزون، ايه؟ شوف بقى اهميه الادرينا جلاند ده، فاهمين قصدي ازاي؟ كورتكس ومضمره وشغلانه. طب ربنا يديها كام ارتز؟ ثلاثه ارتز. بص بص بص بص ايه الثلاثه ارتز؟ بص انا اسمع الكلام بتاعتها، ده كده الاورطه، ده الديافراج، بص بص وادي الكدني وادي السوبر هيرنج جلاند. بص ادي الكلير في الكلير اللي هي الارتر اهو، عشان الاجسام الاحمر عشان تتمتعوا بيها تحت الجسم الجديده. ده كده مين؟ اوتر الدياجونال، خلاص؟ وبعدين ده الديافراج فبيدي انفير فرينج. بص وادي السوبر هيرنج، بص بص اللي عرفته بقى السوبر هيرنج ثلاثه ارتر. بص ده الميدل من جانب الاورطه، السوبير جاي من الفير فرينج والانفير جاي من الرينا. الرسمه بتتكلم عن حد فهمني؟ يعني هي ده ايه؟ بص بص السوبيريور جاي من الفير فرينج وده برانش من الاورطه، والميدل جاي من الاورطه نفسه والانفير جاي من الرينا، يعني اكيد السوبر اللي بالرينا عندها حاجه يعني، فاهمين؟ يبقى هي لها ثلاثه ارتر. الاورطه بيدي منهم ايه؟ الميدل. واللي بيديك دليل ولاده برضه الضيق، يعني هو ايه؟ اللي فيه فرينك بيديها سوبيرو، ما هو فيه فرينك ابن الاورطه، والرينال ابن الاورطه بيديها الفير فرينك، عشان كده بيبدا من السايد ايه؟ بص بقى الرسمه، ها؟ يلا، لا يا اتفقنا عايز احفظكم، ها؟ ها؟ رينال ونادر ميدل سوبر رينال اند الفير فرينك. نيجي بقى سهل قوي من البوستيريور سيرفس خمس برانشات، واحد اسمه ميديان سكرال، واحد اسمه ميديان سكرال، واربعه لمبر بيطلع من السادس، بيبقى خمسه، اربعه لمبر واحد ميديان. يلا قولهم لي تاني، يلا ايه برانشات الاورطه؟ الاول الاورطه بتيجي فين؟ يا ابني بص تعالى عندي دي 12 بتيجي فين؟ عندي 2 4 ايه برانشات الاورطه؟ 2 3 4 5 يبقى 2 تيرمينال، 3 من انتيريور سيرفيس، 4 من السايد، 5 من البوستيريور. اللي اديني الترمال التو كومان ايلياكس صح، الثلاثة اللي قدام بتوع الجي اي تي اللي هم ايه؟ سيرور وميدل وانفيرور ميزنتريك، اللي هو سيلك وميدل وانفيرور تمام، يعني سيلك وسيرور وفير ميزنتريك تمام. السيلك بتاع فور جاب سيرور ميزنتريك ميد جاب فير ميزنتريك هاي جاب عسل. نيجي بقى أربعة من السايدز سامعهم لي كده؟ ها رينا ونادر ميدل سوبر ايلياكس وفير ميزنتريك دي معايا ست سوبر لحظة تاني ها رينال ونادر ميدل سوبريان وفي فرينك هو تحفظ سوا العسل قلت لكم ايه؟ اللي ما ذاكرش بص افتكر بقى اللي روح يذاكر النهارده اللور وهيد نك ازاي يذاكرهم بقى؟ شوف اول ما خدنا ده هتقول لهم هيزي استنى عليهم الاسبوع الجاي كده انت حاسس ما تذاكرش خد كلامي استنى بس الاسبوع الجاي سارتوريوس كوادريسيف لا تنسى الدكتور كلوتير ريجون باي فورس مش عارف ايه ده؟ تلاقي نفسك يا دوب ايه تشاش. انا قلت انتوا فاضيين بقى. بعد لو استنيت الاسبوع الجاي عن اناتومي بقى مشكله. استنى ام سي كيو بس خلصت. لكن لو استنيت خلاص كاني ما خدناهوش. انتوا حرين. جماعه اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. كنت اقول ايه لسه تقول؟ بس خلاص خلصناها. الاربعه في السايد بدهم لي تاني؟ رينا ونادر في فريدك من الصبر دي. طب الاربعه الخمسه اللي من الباب سبيد يا سكر واربعه لمبر اربعه واحد خمسه عيد اهو تاني برنشاته ايه؟ اثنين ثلاثه اربعه خمسه شو نمره واحد يا برنشاته ايه؟ اثنين ثلاثه اربعه اثنين ترمنال ثلاثه من الباب اربعه من الباب خمسه طيب طالما جت سيره الاورطه بنجيب سيره مين؟ كده ده اللارج سبين ذا بادي بتصير في الكتابه تحديدا اللي بنتكلم عليه ده بيبقى ماشي على يمين الابدومنا الاورطه يبتدي عند ال 5 فاهمين قصدي ويبتدي ايه باي سبيسنج ذا فرام عند تي 8 طب مين اللي بيعدي معاه في نفس الخور؟ هي جايه قدام بس حد عارف؟ رايت فرينج شكل باكس بس وبيعدي الكيبه ورايت فرينج شكل باكس بعدين جاي الاوربيتس في الديافرام بص بص هقول لك مثلا الاستوفيشال اوبننج اللي يعدي مع الاستوفيشال حد يعني ما يعرفش اللي جاي عشان نعمل بابوت من العدل ايه؟ اكتيف فيجاس وبوستير فيجاس مع الاستوفيشال الدفرنشال بتاع ليفت جاستريك فيسل، ليفت جاستريك فيسل اسوفجيال فارسز، يعني بيجي له فارسز في الاسوف الجاستريك، انا هيسموه بين الليفت جاستريك والازايكوس وليفا ازايكوس، فالدمع بيعدي معاك الاسوف الجاستريك والفيجاي ولا طب والاورتك اوبننج في الدفرنشال بيعدي الاورتك والسيستيم مكايري والازايكوس. اسال سؤال بقى بس بيعدي مع بيهرب دي ده بيجيبه سؤال ام سي كيو بيعدي مع الكيفر الرايت فريم بالظبط. ما ليفت فريم بيخش البطن ما بيخش جدع على ابراهيم ده بسهل جالي خد هو مش يدي الدايجرام لا لازم بينزل ويجيله من تحت لورا اي ناس الرايت فريم بيخش البطن بيعدي مع الكيفه وبعدين يدي نرف سبلاي للدايجرام من تحت دايما يا ابراهيم الفرينك بيخرج بيديله نرف سبلاي فروم اندر سيرفيس الرايت فرينك مشهور جدا بيعدي مع الكيفه الليفت فرينك بيعدي يجيب سيرته ما دخل البطن ازاي؟ الاجابه ابسط ما تخيل بيعمل لنفسه سيبل اوبننج بس خالص لوحده بقى مش معدي ما يعدي ها؟ ليه؟ لما تنادوا هو الليفت فرينك بيخرج الدفرام سيبر التوبيك الدفرام جماعه الدفرام على فكره في ثلاثه ميجر اوبننجز وميني مايجر اوبننجز واحده منهم جماعه بس تتكلم لو بتسمع دفرام في ثلاثه ميجر اوبننجز لكن في اوبننج صغيره كتير جدا هو ده بيعمل نفسه خرم صغير على قده بيعدي نفسه خالص اقول له العلم ياما فيه اخي الطب فيه كتير بس اللي يقرا ماشي يا ريس بص بقى رجاله طب نيجي بقى على الكيفا ايه الكلام ده؟ يو ار نوت ات هوم بليز محمود قالها برضه نيجي بقى على الكيفا ابتدي عند ال 5 يديها عند تي 8 ماشي عبد الله التريبيوتريز بتاعته ايه العلم دي؟ ايه التريبيوتريز بتاعت الكيفه يا ابني؟ الاورطه الابره هي نفس الحاجات بتاع الاورطه ما عدا الليفت جونادل والليفت سوبرارينال فين بينتهوا في الليفت رينال فين المعلومه بتاع الفاريكوسير يعني بياخد اثنين رينال فين وبياخد لمبر فين عادي جدا ده وبياخد ثلاثه هيبات فين كل الكلام ده لكن ياخد راي سوبرارينال وياخد راي الجنادل فقط وليس الليفت حد ناسي المعلومه دي فكر قرا بيها عشان نظراتكم فيري ديبريسنج الرسمه بتاع الفاريكوسير اجين برضه اللي ما يعرفهاش غير دلوقتي يبقى اسمح لي راجل مالوش حق بص يا جميل كنا زمان في الفاريكوسير بنرسم ايه؟ الرسمه الجميله دي وهنرسمها ان شاء الله النهارده بصوا لي كده يا رجاله بعد اذنكم استاذنكم جماعة دلوقتي الفينس درينج بصوا كده دي الكدني لها ده الرايت رينال فين الخصية لها رايت ستيكولار فين الرايت ادرينال لها رايت ادرينال فين لاحظوا الثلاثة ده تريبيوتريز اوف ذا كيف فاهمين قصدي وفي الاكبر فينز والهيماتيك فينز كل ده شغال ايه اللي بيشز عن القاعدة ايه بقى يا معلم ان الليفت سوبرا رينال بيخش في الليفت رينال والليفت جونادل بيخش في الليفت رينال فاهمين عشان كده كان فاريكوسير كوم في الليفت عشان كده قلت لكم في اول السنه اول ما دي اول حاجه قلتها لكم في اول السنه خالص لما في اول حصه في السنه قلت لكم وي كونسيدر ذات ذا ليفت رينال بيت از ا بيت اوف 3 جلاندز اوعى تنسى وي كونسيدر ذات ذا ليفت رينال بيت از ا بيت ذات رين ذا ليفت ادرينال ذا ليفت كدني اند ذا ليفت فاهمين قصدي؟ اوعى تنسى الرسمه دي، فاهمين؟ لكن بص على اليمين الادرينال بيخش في الجيبه والتستيكولا بيخش في الجيبه والرينال بيخش في الجيبه. نيجي بقى للسؤال الجميل، دلوقتي لو حصل كيفا اوبستراكشن، مهم قوي المعلومه دي بالنسبه لنا. المفروض بيعمل شر على كل الناس يا رب بيحكم على اي حد من البشر، فاهمين؟ واحد يجي له كيفا اوبستراكشن يجي له فينس جانجرين في اللور مش ظبطي ده المفروض كيف لما يتقفل يبقى اللي هو الرفض الزبالي ده يجي له فينس جنجري ولكن اللي بيحصل ان ما بيحصلش الحمد لله جنجري ليه؟ لان ربنا خالق سايتس اوف انستموزس بين السبيرور والانفيرو فينا كيف بقى؟ ساعتها بتبتدي غضب. يبقى سبحان الله، شوف شوف عظمة ربنا. انت لو تفهم كلها السيركوليشن دي تقول ازاي يكون في ناس كفرة، في ناس كفرة لا يخدوا في دين، وده يكون ناتشرال. ناتشرال ازاي يا اولاد الكلب؟ فاهمين قصدي ازاي؟ كل اللي ده ناتشرال، يعني ان ربنا عامل اربعه تشانلز احتياطي، دي مش طبيعه، ده رب جميل سبحانه وتعالى هو اللي عمل الكلام ده، ولا انا غلطان؟ ان لو كيف اتقفل اربع مواسير ربنا خليهم احتياط، نورمالي ما بيشتغلوش. لو كيف اتقفل يروح الاربع مواسير فاتحين وياخدوا الفينا دريك ده اللي هو الغضب. ايه الاربع مواسير دول؟ اول انستموزس الانتير ابدومينال وول اللي جبنا سيرته من باريجوز فينس اللي هو الانجواينو اكزيلري فينس. فاكرين لما قلنا انفيرو ابيجاستريك وانفيرو اسمه اسف السوبرفيشال سيركمفلكس ايريا، سوبرفيشال ابيجاستريك، سوبرفيشال اكزيلري ابدومينال، تريبيوتريس بتوع الجريت لابلس يعملوا انسيموس مع التريبيوتريس الاكزيلري فينس. عشان كده لو كبر الكونستراكشن بيحصل دليل انجواينو اكزيلري فينس، ودي اللي كانت مسام محمود يقعد يسعد بعدها في البطنه، واحد كان جوزاليف في بطنه، تعرف ازاي هي اوتوبيك ميدوزا بتاع البورتال هايبرتنشن ولا كيف الاوستراكشر طلب الملك تيست يا بيه. لو بيملى الفيلتا من تحت لفوق يبقى ده كيف الاوستراكشر، لو بيملى اويفر اوفلايكس يبقى ده كيف ميدوزا. هو ده اللي هو الاجواينو اكسلري فيلت بطلتها ناحيتين. رقم اثنين فيها الاستموس ثاني جوه بيت التشخيص، سبيول ابيجاستريك وفي ابيجاستريك، تقول لي رقم اثنين. رقم ثلاثه الازايبوس، ايوه الفينا ازايبوس يعتبر انسموز بين السبيل وفير بيجتر. رقم اربعه حاجه اسمها البارافرتبرال فينس بلكسس اوباتسون، حد ينساها؟ جبنا سيرتها 10 حتتين السنه دي. واي بريست اند بروستاتيك سكندريز ريتش ذا سباين، ازاي البريست اكثر اثنين يبعتوا مكسر السباين؟ البريست والكانسر والبروستاتيك كانسر. ووصلتكم ان سواء بريست او بروستاتا بيبعتوا والعياذ بالله مكسر السباين عن طريق بارافرتبرال فينس بلكسس اوباتسون. يبقى لما اجي اقول لك قول لي يا ريس ايه الاربعه شانلز اللي ربنا خلقهم احتياطي الحين لو كيف اتقفل يفتحوا يعملوا بريز؟ قلت يا باشا ربنا خلق اربع مواسير، حاجه اسمها جواينو اكسيدري بيز، قلت يا باشا ريت الشيف السموز بالسكوير وكتير بجسري ده يعتبر انذر كوميونيكيشن. حضرتك ما تنساش الفينا ازايبوس يعتبر كوميونيكيشن، وما تنساش البارد الليبرال فينس كوليكسس اللي حوالين الفرتبري بتبقى واصله من عند الكوكسكس لغايه الفرام المبنى فوق، هي عباره فيز عامله زي السوسته كده ماشيه حوالين الفرتبري بطول الظهر من ورا، ودي رابطه ما بين الفيلو بنكيفا والسبيل بنكيفا فوق مربوطين من خلالها. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله لحضراتكم لا ترجع بقى لغايه ازايبوس، ها؟ ايوه هتلاقي عامل دايركت كونكشن، ارجع كده للازايبوس ودي من ازايبوس. هي قصه بحكي لك في لو عايز يا محمود طويله اصلها القصه، الجراسبه جميله تلاقي الازايبوس كده واصل ودي من ازايبوس على الشمال وازايبوس على اليمين، قصه جميله قوي. وانت الكوستال فيز وبتاع لو حكيناها تاخد وقت جامد، فممكن تبص عليها او في الريست احكيها لك لو انت انترستد بيها. لكن الازايبوس فين واصل على الاثنين ودي راسبه كتاب وجباره كده، مش وقت اقدر اسيبها عشان انا ماشي حضرات فيري جود اخواني. بس ده كده بالنسبه للحته دي. نيجي بقى على برضه من الحاجات الجميله اللي بنحبها، مش عايز كلام بعد اذنك يا جماعه، بعد اذنك مش عايز كلام، بعد اذنك يا جماعه، بعد اذنكم مش عايز كلام. تعالوا بقى انا اقول لكم، انا قلتهم في المراجعه بس هم في الدكتور اخواتي مش هنخسر حاجه. قلنا برانشات الاورطة ثلاثة من فرنك سيليك سبيريو فيرمس، دول أكتر ثلاثة بنحبهم ليه؟ أصل بتوع الشاي تي وإحنا ناس ما بنتكلمش يعني فين فيسلز؟ انفير فرينك ميجر سوبرالينال بنعرفهم كده أسامي وخلاص، مش هسألك يعني ها لمبر ميديان سيكرال كل ده حسب اللي ممكن إحنا نسألك إيه في برانشات. البرانشات بتوع الشاي تي بقى إحنا قلنا إيه؟ برانشات الأورطة إيه؟ هل ممكن اسالك في برانشز اوف ذا برانشز؟ اه ممكن اسالك ايه في بتوع الاتش اي بي، وطول السنه قتلناهم باحسن، اقول مره واحده بس. المفروض انا اعمل لكم رسمي كما لان شرف اللي ما يعرفش برانشات السبيرم سنتريك والسبيرم سنتريك ده مش عارف كسر كله. ما ينفعش هو ده اللي فات الدرينج يعني، يبقى انت وصلت على زي لحظه مش عارف كسر كله. مش كلام غلطان، ها؟ فيري جود. تعالوا نقولهم بس اقولهم مره واحده بس ادولك انا برضو يعني قلتهم رغم انتم غلفتم الجواله تعالوا نقولهم كده في الاثنين مش هنخسر حاجه عشان انتوا برضو اخواتي وحبايبي واصدقائي بص يا جميل بص لا لا لا لا لا ربنا خلق سبحانه وتعالى للجي اي تي وانا هقول وانس بص ثلاثه فيسلز بيطلع من الاورطه السيليك ارتري عند التي 12 اول ما بينزل من دي على طول رقم اثنين سبيرو ميزنتريك عند ال 1 وانفيرو ميزنتريك عند ال 3 بص بص بيسالك الفرتبرا ليفل السيليك عند التي 12 سبيرو ميزنتريك عند ال 1 تاخده على طول وبعدين اللي بيفوت ال 2 وبعدين ال 3 مين اشهر واحد بيطلع عند ال 2 لرينا يا راجل يعني ال 2 ده ورث لرينا او اوضه تقديرا وتعظيما للرينال ما اداش عند ال 2 غيره يعني يعني رينال ارض ده طبعا من الحاجات العملاقه تمام فهو ده ايه؟ انت بص يعني هو الاوضه اول ما نزل ايه؟ بص بص بص بالنسبه لنا اهم اربع بلانشات دي والاوضه بالنسبه لنا الثلاثه بتوع جي دي والرينال هو قسم نفسه راجل ازاي؟ وراح مد ايه؟ سيليا عند 12 بعد ايه؟ عند كل واحد راح مد ايه؟ سبير ميزنتري وبعدين عند ال 2 اتشغل بالرينال فدي سيبني الشهر ايه؟ رجع عند ال 3 قال له بس نسيتك واحد خد اهو الفيرو ميزنتري هو عند ال 2 اتشغل بالرينال فما اداش حاجه للشهر ايه؟ قال لا ده كلمه مهمه زي الشهر ايه بالظبط فهمت قصدي ازاي؟ يبقى هو ايه؟ تي 12 بيدي مين؟ سيليا ال 1 ال 2 ريال ال 3 فيرو ميزنتري ايه برانشاتهم بقى؟ هقولهم وانس يلا بصوا لي الاخ ده قاعد بيذاكر هناك انت بتذاكر بطريقه بتستفزني جامده جدا يلا خليك معايا بصوا كده طبعا تعطيك دي كده الكبني زي ما انتم شايفين اهو ده كده السبلين ده البنكرياس دي كده الثيرويد تمام ده اهو غلطان ده البريست اهو يا رجاله ولا ولا اللي طول السنه فاتت وكولون لا كنت مخدوع معلم بصوا وادي العورطه على فكره اول مره ارسم لكم الثلاثه مع بعض كنا كل شويه بناخد واحد لوحده تعالى بقى هرسم لكم بص برنجات الجهه دي على بعض ده الاورطه بقى نازل كده طبعا مكمل كده تعالوا بقى نشوف بص بص يا جماعه ايه برانشاتو؟ سيليك سوبير ميزنتريك انفير ميزنتريك يلا هقول برانشاتو مره واحده يا عم القطن او ما تلقطش كان الكلام ده انا لسه قايله في المراجعه بص تمام دي اول حاجه السيليك ترانك بص يا ابني بص يا ضنايا السيليك ترانك بيدي ثلاث برانشات ليفت جاستيك عايز تتكلم معايا والهيباتيك لو سكت هقول مرتين ليفت جاستري والهيباتيك والسبلينيك بس اي ثلاث برانشات اللي بيديهم ليفت جاستري فاميل والهيباتيك والسبلينيك بيرجع الهيباتيك ده بيدي ارض كده اسمه الرايت جاستري يعني استموز مع الليفت جاستري وبيدي ارض اسمه جاستري ديودينال يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر ده بيجي ريتم جسر جودنا ده اللي ما يعرفوش وجب منه القصاص يا شيخ احمد ده عليه حد من الحدود وهو صفر قاعد حدود الجراحه يعني وبرضه بنعمله على مرء او مسمع من الناس حتى يتضاعف بقيه الطلاب الجسر جودنا ليه؟ احنا قلنا بوستيريور ديو ايروز ذا جسر جودنا And this is the most serious second cause of hematemesis في العالم. أهم سبب الهيماتيمس في العالم. في العالم هو bleeding versus و bleeding posterior due eroding the gastroduodenal. الجاستروديودينال ده بيدي أرتر كده اسمه سبير بنكراتيكو ديودينال وبيدي حاجة اسمها ليفت جاستري بلويك. رايت جاستري بلويك. بيجي بقى الليفت جاستري بلويك من السبلينت ويجيب الشورت جاستري. أقولهم تاني. يلا بس ادي برانشات السيليك السيليك المذر برانشات ايه؟ ليفت جاستريك وسبلينيك وهيباتيك الليفت جاستريك اهو حلو الكلام بيجي له الرايت جاستريك من الهيباتيك كان قصد كل جسر ديودنم بيمشي ورا الفيرس ايش اوف ذا فيرس بارت اوف ذا ديودنم يدي رايت جسر انفلويد وسمير بنكرياتيكو ديودنم وبعدين سبرينج جسر شورت جسري وليفت جسر انفلويد. نكمل وبعدين نرجع له. بص بقى السمير الميزنتريك بيدي انفير بنكرياتيكو ديودنم يعمل هاسموس مع سمير بنكرياتيكو ديودنم وهو بقى بيدي الرايت سايد اوف ذا كولوم بيدي ايه بقى؟ بيدي حاجه اسمها الايليو فوليك وبعدين الرايت كوليك وبعدين الميدل كوليك وبيدي طبعا جوجنال والايليال برانشز جوجنال والايليال برانشز الجوجنال والايليال. نيجي ده اعظم قطر في الشعر الجديد على فكره في السيريس ده اللي بيدي. بص ده بيدي من اول الديودنم والجوجنال والايليال والرايت كوليك سنسيف جدا. عشان كده لما بيحصل له اوبستراكشن بيعمل اسكيميا يا حفيظ يا رب لو جاله اثروسكليروز سبير ميزنتريك ده وده وان اوف ذا فيبرال سايتس اوف اثروسكليروز. نيجي بعد كده على الانفير ميزنتريك بيدي الليفت كوليك وبيدي السيجمويد ارتريز وهو بيكمل ان هو سبير ريكتر هو بيخش البلبس يسمى سبير ريكتر. فاهمين قصدي ازاي؟ بيجي له ريكتر ميدل ريكتر وانفير ريكتر. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه ده كده بلس سبلاي بتاع الجي اي تي كده على بعضه. نعيد ده تاني قلنا السبير ميزنتريك بيدي الايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك وبعدين بيدي جوجنال ميدل برانشز وبعد كده بينتهي عند اخر تلتين من الترانسفيرس كولوم. بيجي بعد كده الانفيرو ميزنتريك بيدي الليفت كوليك وبيدي سيجمود ارتريس وبيدي سبيرو ليفت. الكلام ده طبعا كلنا عارفينه يعني في الكولو ثلاثه يمين وثلاثه شمال ايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك وهنا طبعا ليفت كوليك سيجمود سبيرو ليفت وطبعا ده بيدي جوجنال ميدل برانشز. اخواننا الاعزاء ده كده از ريجارد الحته بتاعت الميزنتريك بس. طبعا الفينا درينج بتاع الشاي كده هو البوكتر فين العظيم. طبعا بوكتر فين يا جماعه بيبتدي فين البوكتر فين؟ البوكتر فين طبعا عيب بتكلم عليه بقى بتاع البوكتر هايبرتنشن. البوكتر فين ده عباره عن فين بيتكون باي يونيون اوف سبرينج فين اند سبيرو ميزنتريك فين وبينتهي باي ديفايدنج انتو رايت الليفت برانشز تو ذا ريفرس. اسال سؤال جميل تكون البوكتر فين؟ بيتكون فين البوكتر فين؟ ها؟ ورا النيك والبنكرياس بالظبط. البوكتر فين بيتكون فين؟ ورا النيك والبنكرياس. ها؟ هو عباره عن جنكشن ما بين الاسبلينيك والسبير ميزنتريك بيعملوا البوكتر بعدين يمسك الفري مارجن بتاع الليزر مومنتم بعدين ينقسم للرايت وليفت للليفر. فاهمين قصدك؟ بيتكون فين؟ ورا النيك والبنكرياس. فاكرين قلت لكم ايه؟ ايوه شاطرين. It is a juncture behind a juncture. It is يعني ايه قلت لك هو ايه النيك والبنكرياس؟ It is the juncture between the head and the body. طب what is the bottom vein? It is the juncture between the splenic and the mesenteric vein. فده قلت لك تفتكر bottom vein is a juncture behind a juncture. It is a juncture behind a juncture. جماعه اقول لكم حته قلتها لكم قبل كده في الالات والبنكرياس زمان بقى وكان شرحت وعدت وقلت لكم دايما تفتكروا النيك والبنكرياس عباره عن جنكشن بين البادي والتيل مش كانوا البادي والهيد. هي قدامها جنكشن وراها جنكشن وراها البوتر فين وقدامها البايلورس. هو ايه البايلورس بتاع الاستومك؟ هو جنكشن بين الاستومك والديودنم. البايلورس هو ايه؟ هو البايلورس سفينتر ده ايه؟ هو جنكشن بين الاستومك والديودنم. هي دايما النيك والبنكرياس وراها جنكشن وقدامها جنكشن وهي جنكشن. فاهمين قصدي؟ يبقى قدامها البايلورس وراها تكون البورتر فين وهي تعتبر جنكشن بتاعك البنكرياس. جماعه البورتر فين شخصيا بيبقى له 6 مين تريبيوتريز مش كده؟ اللي هم في الاول اللي هو سبلينكس بيبريزنتال في الاخر بيتقسم رايت وليفت وفي النص بيخش اثنين اللي هم رايت وليفت جاستريك فيز اللي بيخش فيه هو دايركت رايت وليفت جاستريك فيز. اخواني الاعزاء ما تنسوش طبعا الحته اللي تهمنا قوي اللي هي سايتس اوف بورتو سيستميك انستموزيس. سايتس اوف بورتو سيستميك انستموزيس طبعا دي مش هقولها بقى فعلا مش هقولها يعني يحصل من النظر يعني. ها سايتس اوف بورتو ثلاثه ميجور وثلاثه ماينور عيب قوي بقى والفارسز والجيبك ميدوزي والبايلز عيب لما عيب الكلام ده. فاهمين؟ بس كده بعد كده اخواني الاعزاء بص بس تعالوا بقى نتكلم على الابدومينال اورجنز. بصوا الاورجنز المفروض بصراحه ست تقولوها انتوا بقى ادوني السنه شرحتهم. فاهمين؟ اناتوم اوف ذا ستومك اناتوم اوف ذا سبلين اناتوم اوف فاهمين كل السنه ريكتم بنكرياس ودول موجودين من هنا وفي الميسيلينيس قدام دي شويه واتوم ذا بيندكس اتوم ذا كور والتينيا كولاي يعني الكلام ده طول ساعه ده دلوقتي صراحه كل السنه تورنت اكتر عشان اقول بس الابر هي بدل ما اقعد اعيد كلام انا قايله طول السنه والبنكرياس والفايل داك بتخش بيه ومش عارف ايه والهيد والبنكرياس والنك والبادي والتين عند السبلين والرقبه مش عارف ابلبل الكول والتينيا كولاي والتينيا فليكشن كان ده سكر تورنت بس انا اقول اهمه بص بص السبوت كله البقرونتو في الميسيلينياس بقى اقول بس اهمهم عشان عايز اقول لكم الهضه الهبر هي الاهم بقى والبويلز والكلام الغبي ده زي ما قلت اقول الكولوم والابندكس والبوزيشنز اوف الابندكس مكان احنا خدناه ما هي دي الاورجن ازاي ده والكومن سايت ريتم سيكا وساعات بلفك وبريتيريال وبص ما ده انكم فاهمين يا جماعه بنتكلم وازاي تقصيت كوبيل تينيا كولاي مش تينيا كولاي وكلهم في اتنين في ليكشر ومش عارف ايه كلام الهبل ده اللي خدناه طول السنه. لكن هقول لكم انا اهم الحاجات اللي هي عدتنا الدرجه لها طول السنه وعشان نخش بقى في القبر. بص بقى بص ايه الاورجنز اللي هقولها لكم وبنحتاج ده في الام سي كيو واحسب لكم بقى ثلاثه اربعه تاني روبوت في البيت بنكرياس لودنم ابيلبكس كولون مش عارف ايه كلام من ده تيستس راتم اوف تيستس كلام اتليت الميسيلينس قدام. تعالى اقول لكم انا الاتي الكدني الاول. ايه الريزلت اوف ذا كدني؟ سبرين. قلنا يا وعد تعالى لكم سبرين وليفر تعالى لكم شقه شر. بص عشان لو قعدنا نتكلم في الفيسرا بتاع الابدومن كلامه مل وخدناه وطول السنه مل نحطه فيه مش عايزين دعوه. تعالى الاول بس اقول لكم الكدني ايه؟ ايه الريزلت اوف ذا كدني؟ حته جميله جدا. ايه الريزلت اوف ذا كدني؟ بص وهقول لكم الليفر وسبرين بس خليكم معايا. الاول بس ابتدي اقول الكدني. ايه الريليشن اوف ذا كدني؟ الكدني طبعا له عباره عن تو اورجن موجودين على جناب الفرتبرا بتاخد بلاد سبلاي من الريال ارتري والريال فين والريال ارتري بيطلع من الاورطه عن ايه اللي تو ريال فين بيخش من الاورطه كلام بقى العيب الثاني في الكلام ده تمام عايز بس اقول ايه؟ ايه الريليشن اوف ذا كدني؟ الكدني الاثنين البوستيريو ريليشن بتاع التو كدني زي بعض الانتيريو يمين غير الشمال واليمين اوسخ اليمين يا لهوي هنعمل ليفت نفركتو بصباع رجلي لكن رايت نفركتو ايه؟ لازم اكون نايم لقيتها كويس ليه؟ لان ريت الجلاس بيقول لك الديودرم والكيفر بس فاقول لك ايه؟ انت بتسلك من النص من الديودرم والكيفر ودول كارثه في حد ذاتهم اللي هي مين؟ الرايت كيفر عشان كده ابراهيم تلاقي الدكاتره اول مره بتوع المسالك بيطلبوا فيه شرايط نفركتو اعلى من الليفت والله ما يعني معانا هذا المفروض عنده رايت نفركتو يقول له 10000 جنيه يجي له ليفت يقول له 6000 جنيه يعمل له ده بيتعامل بزبتين ولا ايه؟ مره فات معانا 10 مره معانا 6 تخيل ايه الواحد بيرفع قدره او بينزله ايه؟ حسب الاوبريشن سيل يعني ايه الويبل بناخد فيها مبلغ عالي عاملين سيل سبيد بيطلع لك 7 8 ساعات لما بتلود يور كورونرز لكن ازاي تعملها ببلاش؟ اعملها ازاي؟ ايه ازاي انت رابطه واصله؟ فانت دايما قيسك بيختار ليه عمليه اعلى ودي اوطى ليه الباروتد اعلى؟ عايزك تقعد اربع ساعات سالك في الشنير تقعد في الشنير برنشات مسلكه اربع ساعات لما بتطلع معصور يقول لك اخد في الباروتد كذا فدايما الجراحين بيحددوا فيزهم في العمليات حسب الايفورت والارت والفن والتعب اللي انا هتعامله موجود في العمليه تمام؟ عشان كده تلاقي في جاب في الفيز بين الرايت نفريكتوري والليفت نفريكتوري تعالى نقول ريليشنز وانت تفهم قصدي بص التو كدنز وراهم ايه؟ ورا كل كدني ثمان حاجات، ورا كل كدني ايه؟ ثمان حاجات، اربعه مصل واربعه ستراكشرز ان بتوين، ايه الاربعه المصل؟ بص جماعه لو بصينا كده ده الفرتبري، بص دي الفرتبري، ده كده الديافراج، نايم جنب الفرتبري كده عدس اسمها سوس ميجور، وبعدين بعد كده عدس اسمها كوادريتس لامبورم وبعدين ترانزفيرتس ابدومينس ماشيه بالعرض كده كام عضله رسمتهم؟ اربعه يا واد اسمع يا واد اسمع اسمع عشان خاطر ده الديافرام هو الديافرام ده عضله وبعدين دي اللمبر فيرتبري بص جنبها السوس ميجور كوادريتس لامبورم ترانزفيرتس ابدومينس بص بص الشادو في الكدني اهو اهو ده كده الكدني بص بص الشادو الاحمر ده يبقى الكلمه نايمه على كام عضله؟ اربعه يا معلم هم ايه؟ احسب الديافرام والسوس والكوادريتس لامبورم والترانزفيرسس السؤال بقى حاسس حضرتك طريقه جميله جدا دكتور هي نايمه عليهم لمساهم دايركت؟ اه لمساهم دايركت بس في اربع فتل ماشيين ما بين الكدني والاربع مصر دول يبقى هي وراها ثمانيه اربعه مصر واربعه ستراكشر ايه بقى الاربعه ستراكشر؟ بص اللي هي subcostal vessels ونيرف، وايه اللي هايبو جاستريك نيرف وايه اللي جوينال نيرف، ادي اربع حاجات. ففي اربع فتر دوبارة معديه، subcostal vessel، subcostal nerve، ايه اللي هايبو جاستريك نيرف، ايه اللي جوينال نيرف. بس التو كيدنز وراها الثمان حاجات دي، يبقى التو كيدنز ايه اللي وراهم يا محسن؟ ابدا احفظوا معايا جماعه، احفظوا معايا، احفظ معايا بدل ما انت قاعد كده زي العبيط. ها خلاص يا حس يا رجل النهارده مش هاكله تاني، انت حر هساعدهولك بقى وعيش مع نفسك خلاص، مش مذاكر مشكلتك بقى. وعندي يعني بعد ما خلصت لك النهارده منك الامتحان، عدل هوسع لك الطريق منك للجنه، فانطلق بقى بالظبط كده. يبقى يوم 13 12 هسيبك بقى يوم 13 12 براحتك ماشي يا معلم. تحس عمال يبص لي هتسيبنا كده برضه بحثة من قبل واحد 12 حاجه كده اي حاجه ها يوم اي مراجعه كده اي حاجه. طيب جماعه بص، لا احسن ان هي مراجعه انك تقعد تحفظ دول وتحفظ الكتاب، وده الصح، ده الكلام المظبوط يا مضافه. بص يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد، الكلمه وراها كام مصر؟ رد عليا ها اربعه هم ايه؟ زي فراغ صوص ودريدر براد بيبر دبلهم كام ستراكشر؟ اربعه اللي هم ايه؟ سبوست الاثنين، سبوست البيسس، سبوست النير، ايلو هايبوكاستيك، ايلو هايبوكاستيك. بس حضرات دي الاناتوميك ريليشن بتاع الكلمه اللي هو ثمان حاجات، اربعه مصر واربعه ستراكشر، اربعه مصر واربعه ستراكشر. طب دي عامل حته جميله بقى استاذنت، ده حته جميله. ايه الديوليشن اوف ذا كيدنز؟ عاملها لكم هنا في الورق رسمتين، الرسمتين بص مش عايزين رسم، احفظهم من على الرسمه. تعال نقول الرسمتين، بص انا عايز الرسمتين، يعني بص بص رسمه للرايت كيدني اهي ورسمه للليفت كيدني. بص بقى ايه الفرق بينهم؟ الرايت كيدني ريت هات اوت هنا دي كده، بص بص نكتب سوبر رينال امبريشن هنا كده، ده السكند بارت اوف ذا ديودرم. تعال بس بوظ الرسم، الديودرم ده مالك تمام، ده ديودرم. الحته اللي تحت دي بتبقى الكوليك فليكشر، بص بص كوليك ده الكوليك فليكشر ولوبز الجوجنوم. طب بقى حته كبيره دي ايه دي بقى؟ مين؟ الليفر. ايوه كده تحت الليفر. ها هو في حد يقرب من الريتابوكوندريا الليفر ما يقعدش عليه؟ شفت ميدو قاعد على الواد ازاي؟ شفت الواد ميدو الزمالك ايه الادب ده؟ ابقى قاعد على الواد كده فعصه فمين قصد؟ ايوه اهو ده اهو ميدو ده الليفر والواد هو كده هو فكرت بيها وقاعد عليه كده قلت شوف الليفر. بص بص ده ايه ده؟ ها سوبرا رينال ها سكند بارت اوف ذا يوترم دايما من تحت كده بيبقى ايه؟ جوجنم وكوليك فليكشن. مش عايز كلام بعد اذنك، مش عايز كلام بعد اذنك، وعندكم نفس الرسمه دي موجود. نيجي هنا بقى نفس، بص هنا بقى في رايي انا اهم استراكشر بيعدي هنا البنكرياس. بص بص البنكرياس بيعدي على، بص تقسمها المنطقه اللي تحت البنكرياس زي دي بالظبط، هنا ايه؟ الجوجنم والسبليريك فليكشن خلاص، يبقى دايما من تحت الجوجنم ميديال والفليكشن لاترال اللي هي الكولون خلاص. الحته اللي فوق اكيد هنا في مين؟ سوبرانينا. طب اكيد هنا في مين؟ ها السبلين. يبقى الحته دي مين نايم عليها؟ هحسبها كده ستوما. فمين قصدي؟ لانها وعامله من ستراكشر اوف ذا ستومك باد. يبقى ديت ريليشنز تاني. بص بص تاني بقى، بص بص عشان كده برسم دي رسمه كده مجرده، هرسمها اقول كده ايه؟ بص بص سوبرانينا، وبعدين هنا ايه؟ بص بص كده اقول ديودنم. الحته اللي تحت اقسمها اتنين، جوجنم وكولو، ودي اكتب ليفر. بص بص يعني شف الرسمة، عارف ان مش هتفتكر من الرسم، فاهمين اقول ايه؟ سوبرا رينا، بعدين دي ديودنم، جوجنم والكوليك فليكشر، والحته الكبيره دي الليفر. طب نعمل نفس الرسمه دي للكبد الشمال اهي، هسيبها كده، هقول ايه؟ اكتب كده خط من عرض البنكرياس. بعدين اعمل هنا ايه؟ كده هسيبها نصين، جوجنم كولو، وده جميل. وبعدين اعمل كده اقول سبلين، وكده سوبرانينا الوقت بين الستومر. فهمت قصدي اقول ايه؟ بس افتكر حتى هتفتكر اقول لك ريفت لرايت كده ايه؟ ريفت كده ايه؟ كده يعني فاهمين؟ ايوه يبقى بص سوبرانينا سوبرانينا يشبهوا بعض. هنا ديودنا جوجنا وكله دول تحت، لازم جوجنا ميديا وكله لاتر، ده الفريكشن. ستراكشر او باك ستراكشر. هنا الكي ستراكشر هو البنكرياس معدي بالعرض تحتيه تاني وفي ايه؟ الاستومك. يجي هنا ده الجلدنا وطبعا الحته الكبيره دي الايه؟ الرايت لوب اوف ذا ليفر راكب عليها بالمنظر ماشي حضرتك. بيدي الاناتومي اوف ذا كيدني الاناتومي اوف ذا كيدني. بص بقى يا جماعه بص اناتومي اوف ذا كيدني هتقول لي اناتومي اوف ذا ليفر قدام ليفر ليفر اخر عادي اقول لكم انا يعني في الاورجنز هنلاقي الحاجات المهمه عشان ما اقعدش اعوق عشان اخش بالقبر يبقى كفايه كده على الابدو مش هتكلم على الريست الابدو القبر خلي بالك يا محمود عارف ممنوع الريست وسط القبر اه والله افتكر اسئله الامتحان كلها ما تجيش في القبر جروبر ويقول ايه العلم ذا تير نيرف انجري وبعد اسالك في الـ في الـ في الجلد المصري يعني ايه؟ مفيش فضل داخل مش هاد ارنر وميديان وريجن حتى حل من لا ما اسالكش دي اقول لك ايه؟ اقول لك بكتورال فيجو بكتورال الدلتويد السوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس الترابيسيس اللي هي الابر اللي احنا بنشوف في الجسم بايه؟ بالشولدر والترانك مصر فاهم؟ يجيب لك في المسكة بين الابر والترانك دي العشاحه دي اللي هي وما يسالش بالابر نفسه كتير يقول لك ايه؟ ما دي عاجبها ام سي كيو في الجراحه العامه من خلال نيرف انجري يعني هو بص بيعمل ايه؟ في الاناتومي في الاناتومي يقعد يسالك في المصر تليفوني طب عايز يجيب في الهاند نفسها يجيب بس بيجيبها في ثاني يوم الجراحه النر نيرف سبلاي ده ما يعتبرش اناتومي يقول لك ده بيعتبر النر نيرف انجري يقول لك ايه؟ الابر ليمب بروبر فاهمين؟ هاند ونيرف والنر وريديال وميديال اجيبها لك يوم الجراحه فاهمين؟ ولما اقول اسالك ما اقعدش بقى اقعد اعيد نفسي ثاني يوم يبقى في مجرح جاب نيرف وقعد سال الامر ميديان وريجن في بقى ما هو نفس بيحط الامتحان يجي ثاني يوم ويحط الامتحان هات يقول لك ايه؟ ما خلاص دول سالت فيهم امبارح يقوم يقول لك ايه بقى؟ ايه النيرف سبلاي بتاع البترانس؟ ايه مش عارف الترابيزس مصل؟ ايه مش عارف الرومبوزس مصل؟ الحاجات الدلتويد الحاجات اللي ايه؟ اللي جاب سيرينا تحت ها؟ ده اللي هتقوله بعد الريست ان شاء الله. جماعه الليفر بقى الحاجات اللي بحبها يا سيدي حتى في الشكوى يا سيدي ها؟ السيجمنت الاناتوم ذا ليفر والليفر كام سيجمنت؟ 8 وكل واحد سالك ما هي 8 سيجمنت؟ وازاي الليفر 8 ليفر؟ وتقول لهم بس تعالى اقول لك اناتوم ذا ليفر طبعا انتوا عارفين الليفر ده يا جماعه هو اللارجست بانكيبتس اورجن ذا بودي في العادي بيبقى الوزن بتاعه حوالي 1 كيلو جرام والليفر طبعا ده اورجن طول السنه بنتكلم فيه هو بياخد بلاد سبلاي من الهيباتيك ارت عيب اقول الكلام ده ويخش فيه البورتال لينر بيطلع منه الهيباتيك فينز كام فين هم؟ هم زي ما بيقولوا فين هم ثلاثه في رايت ليفت وميدل هيباتيك فينز بينتهوا من الفيل فين كيف ده كلام مع معروف وعبيط ومكانه طبعا هو رايت هيبوكوندريا ده الدماغ اللي هي ما بتهمناش قوي ولو اديو سيرفس وسوبير سيرفس وبوستير سيرفس وانتير سيرفس وفي رايت دوب وليفت دوب تعال بقى نوصل الليفر بص بقى الحته اللي جايه دي انا عن نفسي يا دوب عايز اقول في البط انا جاي خلصت البط تقول انت عايز تقول فين؟ عايز اقول حتتين كمان بس اقول بصراحه ليفر والدايفرام بس وانت بقى ايه ركولر وابندكس وديودنا وبنكرياس طول السنه قعدت اقول لهم لما يعني ها كلام زي نظري خلاص عشان نقول دول الابر بقى عشان خلصنا هناك انا عايز اقول الليفر والدايفرام بعد كده عايزين اي حاجه نقولها بس كده انا ساتسفايد عن قبل من صراحه تمام؟ قلنا الكدني برضه الليفر عشان 8 سيجمنتس الدايفرام برضه تجيب 6 كيلو طول السنه كده بص يا ريس تعالى نقول الاناتومي اوف ذا ليفر بص يا ريس اناتومي اوف ذا ليفر لما تيجي تقول لواحد تعالى يوصفه غير واحد بتاع جراحه بتوع الاناتومي بيهتموا بحاجه اسمها ديسكريبتيف اناتومي اوف ذا ليفر انا كياسر بهتم سيرجيكال اناتومي اوف ذا ليفر تعالى نوصف الاثنين تعالى اقول لك الاثنين مش هنخسر حاجه يعني جيب لي واحد بتاع اناتومي قلنا له ايه؟ قلنا له يا ريس اشرح لنا الليفر تقول عنه ايه؟ هنديك ثلاث دقائق تشرح لنا الليفر وبعدين اجيب بعدين الدكتور ياسر عبد الرحيم اقول له هديك ثلاث دقائق تقول الليفر هو يحب يقول ايه وانا احب اقول ايه؟ هو يحب يقول ديسكريبشن اوف ذا ليفر وانا احب اقول لك سيجمنتس اوف ذا ليفر فهمت قصدي؟ تعالى من الاثنين مش هنخسر حاجه يا جماعه نورمالي الليفر بيتكون من رايت وليفت نورمالي الليفر بيتكون برايت ازاي بيتقسم رايت وليفت بص بقى لا اسمعوا بقى الحته الجميله دي يقول لك ده كده الليفر اسمعوا الحته الجميله ده الليفر اهو بيبقى الكبر طالع من وراه كده، طبعا جاي من تحت طالع من فوق، ده نتيجه الكبر. هنا كده في حاجه اسمها الفالسي فورم ليجمنت، عباره عن دبل لير بريتون ماسكه كده، الله اكبر، وماسكه في الامبلايه اسمها الفالسي فورم ليجمنت. في على شمالها الليفت لوب، على يمينها الليفت لوب الرايت. هنا في طبعا الجول بلادر فرصه، طبعا دلوقتي تبقى نايمه تحت الليفر بس تبقى كده منقطه، ده الشادو بتاع الجول بلادر. وفي هنا كده البونت باكس اللي جاي كده، وفي الكبر كبرها عشان الورق بتاعه قال لي فين الكبر ماشي كده ورا ده الفيلم. بص بقى، وفي كمان فيشر ماشي تحت كده بس على الفيو سيرفيس، ده اسمه فيشر فور ليجامنتم تيرس، وفيشر تاني فوق اسمه فيشر فور ليجامنتم فينوس. ده فيشر فور ليجامنتم تيرس، فيشر فور ليجامنتم فينوس. بص بقى جماعه، اسمعوا بس الحته الجميله دي، ده لسه بص عليه اناتومي مش ده بالسيجمنتس اللي بقول. بص اسمعني بس، وده اللي فوق الجيب اهو، نرسمهم بالفوق ازرق. بص يا جميل، بص الحته دي غير سهل، ده اللي فيه من الكيب اهو، بيبقى داخل هنا كده الرايت يباتك فين، وجاي من هنا كده الليفت يباتك فين، مش عارف بس برضه رسمه، في كمان الميدل يباتك فين دي، رايت وليفت وميدل يباتك فين. لو جينا سالنا بقى الراجل بتاع الاناتومي كله ايه؟ ايه اللي بص بص؟ يا عم يا بتاع الاناتومي، نعم يا عم ياسر، اوصف لنا الليفر فروم ذا اناتوميكال بوينت اوف فيو. قال لي الليفر ده عباره عن اورجان لوب، رايت لوب وليفت لوب. سالت اول سؤال، بتقسمه رايت ولوب وليفت لوب ازاي؟ قال لي بقسمه عن طريق الفالسي فورم ليجمنت، خلي بالك اسمعني بس عشان السيركل هيختلف، من قدام وفيشر فور ليجامنتم تيرس او فيشر فور ليجامنتم فينوس، يعني من قدام الفالسي فورم ومن تحت في حز كده تحت اهو تحت البورد بس اسمه فيشر فور ليجامنتم تيرس، وفوق فيشر فور ليجامنتم فينوس. دول مع بعض بيعملوا زي حز كده على الليفر. بص كده اللي جاب انت بتنس قدام الفالسي فورم ليجمنت، ومن تحت كده فيشر فور لوجامنت تيرس، وبعدين فيشر فور لوجامنت فينوزا، دول عاملين زي دايره كده رايت وليفت. حلو. قال لي بقى بص يا عم ياسر، عايز اقول لك انت جميل، قلت له قول يا ريس. قال لي الرايت لوب في تو سب ديفيجنز، حاجه اسمها الكوادريت لوب وحاجه اسمها كوديت لوب. قلت له ايه دول؟ فهمهم لي. قال لي بص، لو انت بصيت كده ما بين الجول بلادر فصه، بص على الرسم ابوس رابع، وفيشر فور لوجامنتم تيرس تحت البورتا هيباتس، ده الكوادريت لوب لانه مربع. قلت له بصيت لي تاني كده عشان ما خدتش بالي ايه الكوادريت لوب. قال لي الكوادريت لوب هو الاريا من الليفر اللي محصوره بين الجول بلادر فصه وفيشر فور لوجامنتم تيرس بلوزا بورتا هيباتس. قلت له طب وان ايه الكوديت لوب؟ الكوديت يعني عروي. قلت له ايه؟ قال لي دي حته صغيره برضه تبع الرايت لوب. قال ده عباره عن هي السبيس ما بين الكيبه والفيشر فور لوجامنتم فينوزم اباف ذا بورت هيباتس. قلت له انت قصدك يعني فوق البورت هيباتس الكوديت وتحتيها الكوادريت؟ قال لي تمام. قال لي بص الكوديت ده فوق البورت هيباتس والكوادريت تحتيه. خلي بالك الكوديت يمينا في الجول بلادر فوسا، الكوادريت يمينا في الجول بلادر فوسا، ويسارا يا محسن حاجه اسمها فيشر فور لوجامنتم تيرس، لكن هنا في الكيبه فيشر فور لوجامنتم فينوزا. تمام. ويقول لك ده وصف الالات. قلت له طب يا ريس تحب تقول لي حاجه ثانيه يا دكتور بتاع الالات؟ قال لي انا قلت لك الليفر ازاي بيتقسم رايت وازاي بيتقسم ليفت سورس، لكن تحت فرق الليفر في ورقي في النظري في الاول هتلاقي الكلام ده. يا رائد يا ياسين، قال لي معايا. قلت له طب يا ريس تحب تقول حاجه ثانيه؟ قال لي حاجه اخيره، الرايت لوب طبعا بقى الحاجات اللي انت عارفها عم ياسر ريليتد بقى، انتوا عارفين حاجات اللي في الرايت سايد اوف ذا ابدومن، يعني الرايت لوب ايه اللي تحته بالعقل؟ يعني ايه اللي تحت الرايت لوب؟ ايه اللي تحت الرايت لوب يعني؟ الرايت كيدني والهيباتيك فليكشر والديودنم، مش كده يا مقدار؟ طب والليفت لوب ريليتد ايه؟ قدامه الاخير قدامه تحتيه ايه؟ الاستومار والحته بتاع الصوبي بس عشان الكلام ده ولا حته يا جماعه. بصوا ده كده مين اهو؟ بص يا ابني، بص يا حبيبي، بص ده انا هدي مين كده؟ ده رايت كدني ورايت سوبرا رينال، وبعدين قال الايباتيك فليكشر كده بتيجي تمشي كده اهو، الليفر نايم كده يا ابني، في ايه؟ فاهم؟ بنخترع بص الليفت لوب اوف ذا ليفر ريليتد للاستومك واللي هو الاوسوفيجس. الرايت لوب اوف ذا ليفر ريليتد ليه؟ بص اهو ادي السكند بارت اوف ذا ديودرم وادي الرايت كيدني والرايت سوبرانيال والهيباتيك كونكشن. حاجات اليمين ايه المشكله؟ سولينج في الرايت هيبوكوندريال بيطلع منين؟ سولينج في الرايت هيبوكوندريال ديفرنشال دايجوز دي جريدد اوف بس ان ذا رايت هيبوكوندريال يا حاجه من الليفر يا من الجول بلادر يا الهيباتيك كونكشن اوف ذا فولو يا كيدني يا رايت سوبرانيال. البؤساء. فده كلام معروف. اليمنى بقى يلا عشان قبل ما يقيم الصلاه اليمنى مش كل ده. ايه السيرجيكال اناتوم اوف ذا ليفر الثمانيه سيجمنت مش انا مش يا عزيزتي عشان في الشفا وساعات بروح سحله المهمه بقى وعندنا بقى ايه اللي يقول له ياخد فول مارك يعني تيجي في لجنه كده بيسالك كل الست مش اي حاجه بيسالك حد البط بوتر هايبر تنشن ما اعرفش تروح جايب تقول لك ايه لا كل السيجمنت اناتوم اوف ذا ليفر في الاورا كده هم ثمانيه لو قلتهم له يا لهوي بيحتاروا دي حته بقى صعبه ولكن الواد قال لي الثمانيه سيجمنت في نص دقيقه في البارك يارد يلا ويذكرك عارف دي بس هديك في البارك تعالى حفظها له ده هي في الشفوي اللي تاخد منك لو انت حافظه تقول راجل اقسم بالله في 10 ثواني لو حافظه تقول له اكتب مش استنى بقى ممكن اخد ممكن افك حزام البنطلون سنه يا عم يعني قلت اقول لك بس الحزام رجع فوقه عشان اعرف اتكلم بعد اخلع القميص وتلاقي طالع من حته بالفانيلا والبنطلون. انا قلت البنطلون. ماشي حضرتك بص بقى ايه قصدك؟ ايه بقى؟ تعالى اقولهم لك وبعدين نطرح يا ياسين نقوله بايه؟ في ثلاث ثواني. بص جماعه دي راجل اسمه الدكتور كامتليك. بصوا لي بقى بص بس بص يا حبيبي ضنايا يا راجل بس عايز اقول دي ديافراج عند الرزق بص الراجل اسمه كامتليك قال ايه؟ قال ابو ياسر قلت له نعم قال لي الكلام اللي قالته عن الاناتوم اللي انت جرحته من شويه ده كلام ما ينفعناش قلت له نعم قال لي يابا احنا لقينا الاناتوم بتاع الليفر ده بيوصفهولنا غلط وعشان كده المودرن تكنيكس اوف ليفر ريسكشن مش بتعتمد على اناتوميكال ديسكريبشن قلت له ايه؟ قال لي السيرجيكال ديسكريبشن قلت له ايه السيرجيكال ده؟ قال لي تخيل ان الليفر ده عباره عن 8 ليفر قلت له يا راجل قال لي اه والله 8 ليفر أربعة شمال وأربعة يمين وهسميهم بالأرقام. سيجمنت واحد اثنين ثلاثة أربعة ليه؟ خمسة ستة سبعة ثمانية رايت قلت له سمعنا سمعت الرعد. قال بص ما هو عمالين يغنوا علينا في أيام ومش عايزة تعدي ليه؟ قال لك دي ليه؟ قلت له دي الجول بلادر فصة. قال لي لو خدنا خط بص الرسمة من الجول بلادر فصة للليفت سايد اوف انفيريور فينا كيفا هنسمي ده ذا برنسبال بليت اوف كانتري. ذا برنسبال بليت اوف كانتريك الراجل اللي وصفه قلت له ايه البرنسبال بليت تاني؟ قال لي ده البليت اللي ما بين الجول بلادر فصه والليفت سايد اوف انفيريور فينا كيفا. قال لي بقى ده البليت اللي بيقسم الليفر ليفت ورايت مش الفاتسي فور. احنا طول عمرنا متربيين مين يقسم الليفت الرايت وليفت الفاتسي فور. قال لي يا حبيبي ده في الاناتومي بتاع سنه اولى عندنا بقى في سنه اللي بيقسم الليفر رايت وليفت هو البرنسبال بليت اوف كانتري اللي هو بين الجول بلادر فصة والانفيريور فينا كيفا. قال لي عارف بقى ده ياسر الدكتور كارتي يقول لي كده ما تعرفش ده استاذ؟ قلت له نعم. قال لي ايه التحديد اللي انا عملته يا رب؟ قلت له يا باشا مش عارف. قال لي ان خدت الكوادريك والكوديك خليتهم تبع الليفت مش تبع الرايت. قال لي طول عمرهم بيوصفوا الكوديك والكوادريك تبع الرايت. قال لي انا بالبوست بتاعي الجديد ده رميت الكوديك والكوادريك تبع الليفت. يبقى لما اقول لك ايه؟ هي اناتوميكالي الكوديك والكوادريك دول رايت وليفت ليفر طبعا زي ار رايت ليفر سيرجيكالي زي ار ليفت ليفر. يبقى سيرجيكالي كوديك والكوادريك فروم ذا سيرجيكال ار كوديك والكوادريك سب ديفيجن اوف ذا ليفت لوب اناتوميكالي سب ديفيجن اوف ذا رايت لوب. خلي بالك قلت له طب دكتور كانتري قال لي نعم مرضي قلت له يلا قسمنا الليفر لثمانية سيجمنت يلا هنقول دي عشان لكم الدافران بعدين صلوا دورهم كامل. قال لي بص شايف دي هارد ياسر قلت له ايوه يا باشا الكوديك قال لي بنسميها واحد قلت له عايز ما اختلفناش نسميها كوديك. قال لي مين ده؟ قلت له ده هيباتيك بيت. قال لي خلي بالك السيجمنت دي اللي مقسمها جوه الليفر اللي هيباتيك بيت. قلت له اتكلنا على الله. الحته اللي ورا الليفت هيباتيك بيت نسميها اثنين، الحته اللي قدام الهيباتيك بيت نسميها ثلاثه، الكوادريت نسميها اربعه. قلت له طب ما خلاص حفظتهم، قال طب قولهم لي تاني. قلت له بص واحد الكوديك اثنين الحته اللي ورانيه من الليفت لوب، ثلاثه الحته اللي قدامانيه من الليفت لوب، اربعه الكوادريت. تعرف تقولهم تاني؟ ها يلا ها واحد الكوديك اثنين الحته هو دريب ببساطه مش عايز هو ده واحد الكوليت ها اتنين الليفت لوب من ورا ثلاثه الليفت لوب من قدام اربعه كوادريت ايه الاختراع ده مش بقى بس هنكمل العدود ثمانيه قبل ما تكتب على فكره ممكن تكتب نفسك بعدين الجمله اللي هقولها انا هقول الجمله في الاخر بالعربي كده بكتبها جمله تذكرك انت بس الاول خلصت طب تعالى نخش على الرايت ونعيد الثمانيه على بعض قال لك الرايت لوب برضه الهيباتيك بنت بتقسمه الى اربعه سيجمنت هيبقوا كام؟ خمسه وست وسبعه وثمانيه بحيث هيبقى خمسه وثمانيه قدام وسته وسبعه ورا خمسه وثمانيه قدام وسته وسبعه ورا اقول لكم على هنا نرسم الهيباتيك بنت زي الصليب كده على الرايت لوب بص الرايت لوب بص اهو بص اهو زي الصليب كده بص الرايت لوب اهو ده كده ورا وكده قدام بص انتهيت باربعه مش كده بص بص ايه؟ خمسة ستة سبعة ثمانية عارف حاجة؟ بص بص بص يبقى خمسة ستة سبعة ثمانية بس ايه؟ ها؟ خمسة وثمانية قدام وستة وسبعة ورا لا بص بص امشي معايا في المكان بص مربع خمسة كمل معايا ستة سبعة ثمانية بس ايه؟ خمسة وثمانية قدام وستة وسبعة ورا بص بص خمسة ستة سبعة ثمانية بص بص بص الايفيل ده بيقول طلبت بقى محمود جه واحد بيقول لي اوعى تكتب الناس قول لنا الثمانية سيجمنتس النو تايم اقول لها ازاي؟ نو تايم عايزينك تقول له ما نحسش بيه اقول لك الليفر يا عم مش شبه ابراهيم مش شبه ما تسمعلكش تاني ايه الثمانية سيجمنت؟ بشوف عارفهم ولا لا؟ اقول له ازاي بشوف اقول له بص يا بيه هو الليفر حضرتك بيتقسم ثمانية سيجمنتس أربعة يمين وأربعة شمال حضرتك الأربعة الشمال سيجمنت نمرة واحد هي الكوديت لوب السيجمنت نمرة اثنين الحتة الورانية من الليفت لوب ورا الليفت هيماتيك بيت سيجمنت ثلاثة الحتة الأردنية قدام الليفت هيماتيك بيت سيجمنت أربعة هي الكوديت لوب الرايت لوب بقى حضرتك خمسة وستة وسبعة وثمانية خمسة وثمانية قدام وستة وسبعة ورا بس شفت اللي فين انا قلته؟ تقول له ايه؟ يعني طب اقولها بقى بسرعه يلا؟ ما انا اقول ايه؟ الكاس كلها بسرعه كده اقول ايه؟ اقول بص واحد الكوديت اثنين الليفت لوب من ورا ثلاثه الليفت لوب من قدام اربعه الكوديت بعد خمسه وسته وسبعه وثمانيه في الرايت خمسه وثمانيه قدام وسته وسبعه ورا ده اللي عايزك تطلع بيه تخيل بقى عايز عمرو عايز شوف عايز عارف تقولها كده تقول ايه؟ واحد الكوديت اثنين الليفت لوب من ورا ثلاثه الليفت لوب من قدام اربعه الكوادريت وبعد كده حضرتك خمسه وسته وسبعه وثمانيه هي الرايت خمسه وثمانيه قدام ويعني بنمسك عارف انا الرايت لوب ده كاني بجيب سكينه واقسمه اربع ارباع اربع مربعات المربعين اللي قدام اسميهم خمسه وثمانيه وخمسه وسته وسبعه كان عملت اربع مكعبات كده كان جبت لك حته كبده اولا كيلو كبده في البيت ده اللي سيبوني بالسكينه اربع ارباع هتروح واخده مره بالعرض ومره بالطول صح؟ الحتتين اللي قدام سميهم خمسه وثمانيه والحتتين اللي ورا سميهم سته وسبعه خلص الكلام بس عايز حاجه؟ ها؟ نعم؟ بص على الرسمه. ايوه صح كلامك بص على الرسمه بص كل خمسه جوه اللي تحت بص اهي ها بص اهي الرسمه اهي الصليب اهو اللي قلنا عليه اهو خمس ست سبعه ثمانيه هيبقى ايه؟ خمسه وثمانيه قدام وسته وسبعه ورا تحت خمسه فيها ثمانيه تحت سته فيها سبعه ما تتخيلش الرسمه قدامك اهي سامعني اه انا بجاوبك يا ابني ده بيكتب على الارض ولا ايه؟ كتبتهم؟ ايه ده؟ اقام الصلاه كده؟ طب يلا اتفضل عارفين الدايفرام ده عباره عن مصل نتكلم بقى لو تسمحوا على فكره القبر غلس في حفظ كتير القبر غلس وفي حفظ كتير انا بس نخش بيه بالنسبه للديافرام الديافرام ده عباره عن مصر موجوده ما بين السراط الكبدي والابدومنا الكبدي والديافرام ده عباره عن مصر لها ثلاثه اوريجنز وان انسيرشن الاوريجن الاولاني بيبقى طالع من باك اوف ذا ستيرنم اسمها ستيرنم فايبرز وبعدين الاوريجن الثاني من اللور سيكس كوستال كارتريج ده اسمه كوستال فايبرز اسمها كوستال فايبرز نتكلم لو سمحت ففي عندي ستيرنال فايبر كوستال فايبر وبعدين في فيرتبرال اوريجن الديافرام بيطلع من الفيرتبري بحاجه اسمها كرورا كراس يعني دراع رايت كراس وليفت كراس وخمسه اركويت ليجامنتس خمسة أرتويد ليجامنت، واحدة ميديال واثنين ميديال واثنين لاترال، يبقى هو بيطلع بثلاث أنواع من الفايبر، حاجة اسمها ستيرنال فايبر، كوستال فايبر، فيرتبرال فايبر. الستيرنال فايبر اللي بناكل في الستيرنال، كوستال فايبر في اللور سيكس كوستال كارتريج، والفيرتبرال فايبر بتطلع باثنين كراست وخمسة أرتويد ليجامنت، ميديال أرتويد ليجامنت اللي دي بتبقى بريدجنج على الاورتيك اوبننج الدايجرام، وبعدين اثنين ميديال اللي اتكلموا لو سمحتوا واثنين لاترال ارتويد ليجمنت. فينا ديفكت في الدايجرام، الكلام بقى بتاع الدايجرامات الاريا بتاع النظري، في ديفكت ما بين الاسترنال فايبر والكوستال فايبر اسمه فورم مورجين، وفي ديفكت ما بين الكوستال والفيرتبرال فايبر اسمه فورم مختلف اللي ماشي عليه اللاترال ارتويد ليجمنت. لو دخلت هنا انترنال هيرنيا اسمها مختلك هيرنيا، وهنا لو دخلت هيرنيا اسمها مورجانيان هيرنيا. ده انا بهزر معاك وهزار نظري، اللي يهمني دلوقتي مش الهيرنيا، الدايجرام ثلاثه اوريجن وان انسيرشن في السنترال تندون. الدايجرام تبع في مصر اوف ريسبيريشن، النيرف سبلاي بتاع الدايجرام اللي بيجيبه مسكيو، ايه النيرف سبلاي؟ موتور وسنسوري، موتور والترين. فريق بيديله موتور سبلاي، السنسوري على فكره من اللور 6 سنتر كوستال نيرفز، من اللور 6 سنتر كوستال بيديله سنسوري سبلاي، لكن موتور سبلاي فرينك اللي بيطلع من سي 3 و4 و5. الحته اللي تهمنا في الديافرام، وات ار ذا ميجر اوبننج الديافرام، عايز تعرف عن الاوبننج معلومتين، ايه الليفل وايه اللي بيعدي فيها؟ هما ثلاثه اوبننج انا حفظتهم لكم من شويه، نعيدهم مره اخيره، هم ايه؟ 8 10 12 عند دي 8 دي الكيفال اوبننج، عند دي 10 اوبسيفيجيال اوبننج، عند دي 12 الاورتيك اوبننج. السؤال كل اوبننج بيعدي فيها ايه؟ واحده واحده. الكيفال اوبننج منطقه يعدي فيها الكيفال ومعاه ايه تاني؟ الرايت فريلك وشويه الفاتكس. طيب نيجي بعد كده الاوبسيفيجيال اوبننج، الاوسوفيجاس دايما مصاحبه التو في جاي، فيجاس قدامه وفيجاس وراه، والبرانشات بتاعت ديفت جاستريك ميسز اللي بتصدر اللي هو الاوسوفيجاس، وعمرك ما هتنسى دي بالاوسوفيجيال فارسز. ها؟ الاوسوفيجيال فارسز عباره عن اللارجيك كوارستموزز بتوين تريبيوتريز اوف ذا ليفت جاستريك فين والازايجوس، واللي هي الازايجوس بيعملوا وقت يكون جاستروسوفيجيال فارسز اللي هي اشهر حاجه في البورتال هايبرتنشن. بعد كده في عندنا الاورتيك اوبننج في الديافرام، الاورتيك اوبننج في الديافرام دي بيعدي فيها طبعا اورتا مفيش مشاكل، وحاجه اسمها السيستيرنا كايلي بتاع الثوراسيك ده، تكون بدايه الثوراسيك ده بيبقى جنب الاورتا في الاوبننج بتاعته، ورقم ثلاثه الازايجوز فين، الازايجوز فين، يعني فيها بص ثلاث حاجات ميجور، ميجور ارتري هو الاورتا، ميجور فين هو الازايجوز، وميجور لمفاتيك بيسل اللي هي الثوراسيك ده، او بالاحرى السيستيرنا كايلي اول حته في الثوراسيك ده. تعالوا بكده كده على الابدومن، والله المستعان عايز بس اقول مثلا، تعالوا لما اديكم مثلا اكزامبل تاني حاجه بس بتروح، يعني اقول لك ايه الريليشنز اوف جول بلادر مثلا، ده رسمه في الورق الجول بلادر ورايا، هتلاقوا رسمه في الورق كده، بص ده الليبر، الجول بلادر نايمه تحتيه كده ورا. على فكره اللي بيتكلم لو انا ما سمعتوش هبص له ليه؟ على فكره انت ممكن تتكلم، انا بس على الكلام في الاسئله، مالي انت وقفتني؟ يا عم تتكلم على اللي جنبك. النقص وماتش مصر والجزائر ما تركزش تحط، بس ايه؟ ما توقفنيش. ارجع على اللي جنبك واتكلم بدون ما اسمعك بصوت واطي. بس. خلاص؟ جماعه خلاص بقى السنه خلصت عشان خاطر. بص بقى. بالنسبه في الجول بلادر لما اقول لك الريليشن بتاعتها ايه؟ اعمل لكم رسمه، لا قدامها الليفر وراها الجيودنم وترانسفيرس كول. بس اه. هي كده وراها الجدر وترانسفيرس كولر وقدامها طبعا الليفر. طب تعالى مثلا اكزامبل تاني، دي كده اكزامبل سريع بس بتقول بس يعني يلا. ها؟ ايه ريليشن اوف سبرين؟ طبعا سبرين ها؟ وشرحناه في النظري 100 مره. بص السبرين له تو سيرفيسز، من بره في الدايفراجماتيك سيرفيس، ريت الدايفرام، جوه الفيسرال سيرفيس. الفيسرال سيرفيس لو رسمناه، لو رسمنا السبرين بعمل كده، بص بص عامل كده. عامل كده بالظبط. وده كده الهايلاند بتاع مصر الفيسرال سيرفيس. بص الحته دي لا اله الا الله. لا اله الا الله. جماعه بص كوليك امبريشن. ده الكولون اللي هي السبرينج فليكشر اوف ذا يعني لو رسمنا رسمه تفصيليه ثانيه نبص النص طوله بيجي كده تلو البنكرياس بيجي كده الليفت كيدني بتبقى هنا كده والاستومك عامل كده هو ده عشان كده فاكرين قلتها لكم زي ما حد فاكر ايوه ثلاث انواع من المغص لما تبص لي تعالى انا بص جاستريك كوليك بنكرياس كوليك كليان كوليك لما تبص لما ترسموا الجراف تيجي تقرا ده جاستريك امبريشن كوليك بنكرياس كليان لو جيت تقرا بتاعه ثلاث جمل مفيده جاستريك كوليك بنكرياتيك كوليك رينال كوليك ثلاث انواع من المغص جاستريك كوليك بنكرياتيك كوليك رينال كوليك اخر حته وده كده الابدون الواي فاي بقى كفايه عليها كده قوي خد حقها ويعني الف سلام عليها بقى اما اجي اسالك وات ار ذا ستراكشر ذا فورم ذا ستومك بيت في سؤال فيكس كل سنه بص تقفيل الاستومك بس عايز اقول ديت ونقفل بقى عشان نخش على الخبر. عايز اقول ان الجماعه اتمنى تكونوا استفدتوا من الاناتومي اللي هو العلم بقى ده من اهم حاجات المراجعه الاناتومي والاوبراتيف مش النهارده حاجه اساسيه. لا ده انت جاي عنها. نظري او كده في شكل. الاناتومي ده مهم عشان ما يعملكش عرق تمام وده ايه؟ للاسف ده امتحان لوحده. جميع كليات علمك بعد عين شمس عاملينه ايه؟ في جميع الكليات بيجيبوا سؤال ريتم. سؤال واحد كده في النظر ريتم وخلاص. والريتم معروف للاسف يعني ناظرين قالوا بيجي ريتم بقى الجزء ده. لا مش بيجيبوا اي حاجه محمود. يعني هو الريتم برضه معروف. يعني اصل الريتم ايه؟ هم 20 سؤال. واحد يعرفهم غلط. انا من نظر بين الدرينج اوف ذا لور ليم ما انت كده مذاكر الكاريجور. لينفاتيك درينج اوف ذا بريست. انا من جوه الكلام يعني بيجيب علمك الريتم احسن. هو سؤال ومش هيجيب لك بس ده اناتوم اوف كوارتس ما تجيش ريتم لا هو بيجيب الحاجات اناتوم اوف اندر نيرف فينس درينج اوف ذا بريست بيقول لك ايه ديسكاس اناتوم اوف جوينر كانال اند جيف ان اكونت اوف ستانويت هيرنيا فينس درينج اوف ذا لور ليم اند جيف ان اكونت اوف دي في دي يعني اول تبقى حاجه بليه غير بقى ان يكون امتحان ب 60 درجه و 60 سؤال ام سي كيو برضه ستريس مش هزار بص بقى الجانب اخر حته احب اخد بالي الحديث احنا قلنا ان الستومك يا جماعه عباره عن اورجن كده عند الكارديا كارديا فاندس بادي بايلوري بورشن دي كده البايلوري بورشن ده اللي لسه بكير ده جريتر كير دي اسمها انسيزيورا انجولاريس انسيزيورا انجولاريس هي نهايه البادي وبدايه البايلوري بورشن بايلوريك بورشن بيتكون من انترم كانال بايلوريك سفنكتر بعد كده تيجي الفيرس بارترز ذا ديوتنم طب احنا انترا اوبراتيف ازاي بنعرف اللاند مارك بالظبط دي نهايه المعده بتاعت اس 10 في فين هنا مشهور اسمه بري بايلوريك فين اوف بايون بري بايلوريك فين اوف بايون هو ده الموست شور او الشورست لاند مارك اوف The beginning of the episode. اسمه بري بايلوريك فين اوف بايون. الانسيزيور انجولاريس او الانجولار نوتش دي نهايه البادي وبدايه البايلوريك بورشن. السمك قدام سهله، ايه اللي نايم عليها من قدام؟ فاكر ايام الابدومنا الهول والاستري والزرق. دي سهله. هي غلاسه السمك اللي اخر معلومه نبقى لك عليه في البوستيور ايه اللي وراها؟ هي نايم على السرير. تعالي شيل السمك شوف السرير كانت نايم عليه حاجه اسمها السمك باك. تعالى نرسم كده انا هعمل واحد جستريكتومي تعالى بعد ما نعمل واحد جستريكتومي اعمل لك سبوتنج ايه الاورجن اللي جاي نعمل عليها الاستومك طبعا الديفراب ده في ده جاي كده الديفراب اهو كده بتلاقي هنا كده في ده كده البنكرياس معدي كده بص لغايه الاسبرين كده هنا طبعا ليه كده منطقه دي كده ترانسفيرس كول ميزو كولوم نازل كده وده ترانسفيرس كول طبعا سيليا ترام بيطلع من اورطه هنا كده بيمشي تورشا فوق البنكرياس يخش كده في الاسبرين ودي الكدني ودي الليفت سوبرال ماشي حضرتك بص بقى السمك نايمه ازاي يا معلم اهي ادي السمك ده بقى ايه سهله جدا السمك اول دي ستراكشر اول ابيت تو ستوب تبدا تنط مع الدايفرام زي ما انت شايف والسبرين والليفت كيد والليفت سوبرينال والبادي بتاع البنكرياس والسبرين فيسل والرينال بيني وبينهم سبيس. جدع ايه دي معلومه الدكتوره بقى؟ صعب عليكم بس ماشي يعني. بص بس شاطر يا ابراهيم، انا قلت لك كده. All these structures separated من الليثر بالليثر سايد. ما عدا السبلين بيشتغل عنده الجليتر سايد. حتى لو تلاحظ بالورقه انا كاتب جمله كويس كلهم بين السبلين كاتب جنبه بين قوسين كلمه ايه؟ جليتر سايد. يعني بص الليثر سايد بتفصل كل دول عن الليثر ما عدا السبلين. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.